كانوا بعض النصارى بمصابيح كنيسة قمامة، وقد تعرف ما في عجائب النصارى وأغمارهم من الافتتان بمصابيح كنيسة قمامة، فأما علماؤهم وعقلاؤهم فليسوا بمتحاشين من الكذب الصرف والجراءة على البهتان البحث، وقد تعودوا المقابرة حتى دربوا رعائها الدرب الذي لا يفتن له إلا ذو الفراسة الثابتة والمعرفة الثاقبة. إيمان الأعراب بالهواتف، والأعراب وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإيمان بالهاتف، بل يتعجبون ممن رد ذلك. فمن ذلك حديث الأعشاء بن نداش بن زرارة الأسدي أنه سمع هاتفا يقول: لقد هلك الفياض غيث بني فهري، وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر. قال: فقلت مجيبا له: ألا أيها الناعي أخ الجود والندى، من المرء تلعاه لنا من بني فهري؟ فقال: نعيت بن جدعان بن عمرو أخا الندى، وذا الحسب القدموس والحسب القهري. وهذا الباب كثير. قالوا: ولنقل الجن الأخبار علم الناس بوفاة الملوك والأمور المهمة، كما تسامعوا بموت المنصور بالبصرة في اليوم الذي توفي فيه بقرب مكة. وهذا الباب أيضا كثير. من له رأي من الجن؟ وكانوا يقولون: إذا ألف الجني إنسانا وتعطف عليه وخبره بعض الأخبار وجد حسه ورأى خياله، فإذا كان عندهم كذلك قالوا: مع فلان رأي من الجد. وإن لم يقولون ذلك فيه عمرو بن لحي بن قمعة والمأمور الحارثي وعتيبة بن الحارث بن شهاب، في ناس معروفين من ذوي الأقدار من بين فارس رئيس وصيد المطاع. فأما الكهان فمثل حارثة جهينة وكاهنة باهلة وعزة سلمة ومثل شق وسطيح وأشبههم. وأما العراف وهو دون الكاهن فمثل الأبلق الأسدي والأجلح الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف اليمامة رباح بن كحلة، وهو صاحب بنت المستنير البلتعي. وقد قال الشاعر: فقلت لعراف اليمامة: داوني فإنك إن أبرأتني لطي لطبيب. وقال جبيهاء الأشجعي: أقام هوى صفية في فؤادي، وقد سيرت كل هوى حبيبي، لكن خيرات كيف منحت كيف منحت ودي، وما أنا من هواك بذي نصيبي. أقول: وعروة الأسدي يرقي، أتاك برقية الملق الكذوب، لعمرك ما التثاؤب يا ابن زيد بشاف من رقاك ولا مجيبي. نسير المائجات أظن أشفى لما بي من طبيب بني الذهوب. وليس الباب الذي يدعي هؤلاء من جنس العيافة والزجر والخطوط والنظر في أسرار الكف وفي مواضع قرب الفار وفي الخيلان في الجسد وفي النظر في الأكتاف والقضاء بالنجوم والعلاج بالفكر. وقد كان مسيلمة يدعي أن معه رأيا في أول زمانه. ولذلك قال الشاعر حين وصف بخارقه وخدعه ببيضة قارور وراية شادين وخلة جني وتوصيل طائر، ألا تره ذكر خلة الجني ظهور الشق للمسافرين. ويقولون: ومن الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة الإنسان واسمه شق، وإنه كثيرا ما يعرض للرجل المسافر إذا كان وحده، فربما أهلكه فزعا وربما أهلكه ضربا وقتلا. قالوا: فمن ذلك حديث علقمة بن صفوان بن أمية بن محرف الكناني جد مروان بن الحكم، خرج في الجاهلية وهو يريد مالا له بمكة، وهو على حمار وعليه إزار ورداء ومعه مقرعة في ليلة إضحيانية حتى انتهى إلى موضع يقال له حائط حزمان، فإذا هو مشق له يد ورجل وعين ومعه سيف، فهو يقول علقم إني مقتول وإن لحمي مأكول أضربهم بالهذلول ضرب غلام شملول رحبي الذراع بهلول. فقال علقمة يا شقها مالي ولك أغمد عني منصلك تقتل من لا يقتلك. فقال شق عبيت لك كيما أتيح مقتلك فاصبر بما قد حم لك. قال فضرب كل واحد منهما صاحبه فخر ميتين. فمن قتلت بن علقمة بن صفوان هذا وحرب بن أمية. قالوا وقالت الجن وقبر حرب بمكان القفر وليس قرب قبر حرب القبر. واستهزوا عمارة بن الوليد بن المغيرة ونفخوا في إحليله فصار مع الوحش. ويروون عن عبد الله بن فائد بإسناد الله ويرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرافة رجل من عذرة استهوته الشياطين. وأنه تحدث يوما بحديث فقال امرأة من نسائه هذا من حديث خرافة. قال لا وخرافة حق. طعام الجن وشرابهم. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل المفقود الذي استهوته الجن ما كان طعامهم؟ قال الفول. قال فما كان شرابهم؟ قال الجدف. ورووا أن طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه. ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أنه قال خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح واكففوا صبيانكم فإن للشياطين انتشارا وخطفة ورؤوس الشياطين. قد قال الناس في قوله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فزعم ناس أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظر كريه. والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسير وقالوا ما أنا إلا رؤوس الشياطين المعروفين بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم. فقال أهل الطعن والخلاف كيف يجوز أن يضرب المثل بشيء لم نره فيتوهمه ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق أو خبر صادق ومخرج الكلام يدل على التخويف بتلك الصورة والتفجيع منها وعلى أنه لو كان شيء أبلغ في الزجر من ذلك لذكره. فكيف يكون الشأن كذلك والناس لا يفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد عاينوه أو صوره لهم واصف صدوق اللسان بليغ في الوصف ونحن لم نعاينها فلا صورها لنا صادق. وعلى أن أكثر الناس من هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين وحماس القرآن من المسلمين ولم تسمع الاختلاف لا يتوهمون ذلك ولا يقفون عليه ولا يفزعون منه فكيف يكون ذلك بعيدا عاما؟ إلا وإن كنا نحن لم نرى شيطانا قط ولا صور رؤوسها لنا صادق بيده. ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان حتى صاروا يضعون ذلك في مكانين أحدهما أن يقول له أقبح من الشيطان ويجب الآخر أن يسمى الجميل شيطانا على جهة التطير له كما تسمى الفرس الكريمة شيهاء والمرأة الجميلة صماء وقرناء وقرناء وخمساء وجرباء وأشباه ذلك على جهة التطير له. ففي إجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح. والكتاب إنما نزل على هؤلاء الذين قد ثبت في طبائعهم بغاية التثبيت وكما يقولون له أقبح من السحر فكذلك يقولون كما قال عمر بن عبد العزيز لبعض من أحسن الكلام في طلب حاجته هذا والله السحر الحلال. وكذلك أيضا ربما قالوا من فلان ما فلان إلا شيطان على معنى الشهامة والنفاذ وأشباه ذلك. صفة الغول والشيطان، والعامة تزعم أن الغول تتصور في أحسن صورة، إلا أنه لا بد أن تكون رجلها رجل حمار. وخبروا عن الخليل بن أحمد أن أعرابيا أنشده وحافر العير في فاطم خدلجة وجفن عين خلاف الإنس في الطول. وذكروا أن العامة تزعم أن شق عين الشيطان بالطول، وما أظنهم أخذوا هذين المعنيين إلا عن الأعراب، ردوا على أهل الطعن في الكتاب. وأما إخبارهم عن هذه الأمم وعن جهلها بهذا الإجماع والاتفاق والإطباق، فما القول في ذلك إلا كالقول في الزبانية وخزنة جهنم وصور الملائكة الذين يتصورون في أقبح الصور إذا حضروا لقبض أرواح الكفار، وكذلك في صور منكر ونكير تكون للمؤمن على مثال وللكافر على مثال. ونحن نعلم أن الكفار يزعمون أنهم لا يتوهمون الكلام والمحاجة من إنسان ألقى في حاج في جاحم أتون فكيف بأن يلقى في نار جهنم؟ فالحجة على جميع هؤلاء في جميع هذه الأبواب من جهة واحدة، وهذا الجواب قريب والحمد لله. وشق فم العنكبوت بالطول وله ثمان أرجل، سكن الجن أرض وبار، سكن الجن أرض وبار. وتزعم الأعراب أن الله عز ذكره حين أهلك الأمة التي كانت تسمى وبار، كما أهلك قصما وجديسا وأميما وجاسما وعملاقا وثمودا وعادا، أن الجنة سكنت في منازلها وحمتها من كل من أرادها، وأنها أخطب بلاد الله وأكثرها شجرا وأطيبها ثمرا وأكثرها حبا وعنبا وأكثرها نخلا وموزا. فإن لنا اليوم إنسان من تلك البلاد متعمدا أو غارقا حفوا في وجهه التراب، فإن أبى الرجوع خذلوه وربما قتلوه. والموضع نفسه باطل، فإذا قيل لهم دلونا على جهته ووقفونا على حده وخلاكم ذم، زعموا أن من أراد ألقي على قلبه الصرفة، حتى كأنهم أصحاب موسى في التيه. وقال الشاعر: وداع دعا والليل مرخ سدوله، رجاء القرى يا مسلم ابن حماري، دعا جعلا لا يهتدي لنقيله من اللؤم حتى يهتدي لوباري. فهذا الشاعر الأعرابي جعل أرض وباري مثلا في الضلال، والأعراب يتحدثون عنها كما يتحدثون عما يجدونه بالدو والصمام والدهناء ورمل يبرين، وما أكثر ما يذكرون أرض وبار في الشعر. على معنى هذا الشاعر قالوا: فليس اليوم في تلك البلاد إلا الجن والإبل الحوشية من الإبل. الحوش من الإبل عندهم هي التي ضربت فيها فحول إبل الجن، فالحوشية من نسل إبل الجن. والعيدية والمهرية والعتجادية والعمانية قد ضربت فيها الحوش. وقال رؤبة: جرت رحانا من بلاد الحوش. وقال ابن هريم: كأني على حوشية أو نعامة لها نسب في الطير وهو ظليم. وإنما سمى صاحبة يزيد من التحصرية حوشية على هذا المعنى. التحصن من الجن. وقال بعض أصحاب التفسير في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إن جماعة من العرب كانوا إذا ساروا في تيه من الأرض وتوسطوا بلاد الحوش خافوا عبث الجنان والثعالي والغيلان والشياطين، فيقوم أحدهم فيرفع صوته: إنا عائذون بسيد هذا الوادي، فلا يؤذيهم أحد وتصير لهم بذلك خسارة. أثر عشق الجن في الصرع، وهم يزعمون أن المجنون إذا صرعته الجنية وأن المجنون فإذا صرع الجني أن ذلك إنما هو على طريق العشق والهوى وشهوة النكاح، وأن الشيطان يعشق المرأة منا، وأن نظرته إليها من طريق العجب بها أشد عليها من حمى أيام، وأن عين الجان أشد من عين الإنسان. قال: وسمع عمرو بن عبيد رضي الله عنه ناسا من المتكلمين ينكرون صرع الإنسان للإنسان واستهواء الجن للإنس، فقال: وما ينكرون بذلك وقد سمعوا قول الله عز ذكره في أكلة الربا وما يصيبهم يوم القيامة، حيث قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولو كان الشيطان لم يخبط أحدا لما ذكر الله تعالى به أكلة الربا. فقيل له: ولعل ذلك كان مرة فذهب. قال: ولعله قد كثر فازداد أضعافا. قال: وما ينكرون من استهواء بعد قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. زعم العرب أن الطاعون من الشيطان. قال: والعرب تزعم أن الطاعون طعن من الشيطان، ويسمون الطاعون رماح الجن. قال الأسدي للحارث الملك الغساني: لعمرك ما خشيت على أبين رماح بني مقيدة الحضار، ولكني خشيت على أبين رماح الجن أو إياك حاري. يقول: لم أكن أخاف على أبي مع منعته وصرامته أن يقتله الأنذال ومن يرتبط العير دون الفرس، ولكني إنما كنت أخافك عليه، فتكون أنت الذي تطعنه أو يطعنه طاعون الشام. وقال العماني يذكر دولة بني العباس: قد دفع الله رباح الجن وأذهب العذاب والتجني. وقال زيد بن جندب الإيادي: ولولا رباح الجن ما كان هزهم رماح الأعادي من فصيح وأعجم. ذهب إلى قول أبي دؤاد: سلط الموت والمنون عليهم فلهم في فضى المقابر هام، يعني الطاعون الذي كان أصاب إيادا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الطاعون فقال: هو وخز من عدوكم. وأن عمرو بن العاص قام في الناس في طاعون عموات فقال: إن هذا الطاعون قد ظهر، وإنما هو وخز من الشيطان، ففروا منه في هذه الشعاب. وبلغ معاذ بن جبل فأنكر ذلك القول عليه، تصور الجن والغيلان والملائكة والناس، وتدعم العامة أن الله تعالى قد ملك الجن والشياطين والعمار والغيلان أن يتحولوا في أي صورة إن شاءوا إلا الغول، فإنها تتحول في جميع صورة المرأة ولباسها إلا رجليها، فلا بد من أن تكون رجلي حمار. وإنما قاسوا تصور الجن على تصور جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وعلى تصور الملائكة الذين أتوا مريم وإبراهيم ولوطا وداود عليهم السلام في صورة الآدميين، وعلى ما جاء في الأثر من تصور إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعثم، وعلى تصوره في صورة الشيخ البجلي، وقاسوه على تصوره ملك الموت إذا حضر لقبض أرواح بني آدم، وما عند ذلك يتصور على قدر الأعمال الصالحة والطالحة. قالوا: وقد جاء في الخبر أن من الملائكة من هو في صورة الرجال، ومنهم من هو في صورة الثيران، ومنهم من هو في صورة النسور. ويدل على ذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لأمية بن أبي الثلث حين أنشد: رجل وثور تحت رجل يمينه والنفر الأخرى وليس المرصد. قالوا: فإذ قد استقام أن تختلف صورهم وأخلاط أبدانهم وتتفق عقولهم وبيانهم واستطاعتهم، جاز أيضا أن يكون إبليس والشيطان والغول أن يتبدلوا في الصور من غير أن يتبدلوا في العقل والبيان والاستطاعة. قالوا: وقد حول الله تعالى جعفر بن أبي طالب طائرا حتى سماه المسلمون الطيار، ولم يخرج ذلك بأن له غدا في الجنة، ولو مثل عقل أخيه على علي رضي الله عنهما، ومثل عقل عمه حمزة رضي الله تعالى عنه مع المساواة بالبيان والخلق. أحاديث في إثبات الشيطان. قالوا وقد جاء في الأثر أنه عن الصلاة في أعطان الإبل أنها خلقة من أعلان الشياطين، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يتتام طلوعها فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وجاء أن الشياطين تغل في رمضان، فكيف تنكر ذلك مع قوله تعالى في القرآن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، ولشعرة ذلك في العرب في بقايا ما ثبتوا عليه من دين إبراهيم عليه السلام. قال الناظرة الزبياني: إلا سليمان إذ قال الإله له قل في البرية فاحببها عن الفند وخيس جدن إني قد أذنت لهم يونين تدمر بالصفاح والعمل فمن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على دمبي. وزاد في قتل أصول البهيم والكلاب وفي ذي النكتتين وفي الحية ذات الطفيتين وفي الجان، وجاء لا تشربوا من سلمة الإناء فإنه كفل الشيطان، وفي العاقد شعره في الصلاة إنه كفل الشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تراصوا بينكم في الصلاة لا تتخلوكم الشياطين كأنها بنات حرس، تراصوا بينكم في الصلاة لا تتخلوكم الشياطين كأنها بنات حرس، وأنه نهى عن ذبائح الجن. ورووا أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن هذا به جنون يصيبه عند الغداء والعشاء. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره فسعت فخرج من جوفه ذرو أسود يسعى. قالوا: وقد قضى ابن علاثة القاضي بين الجن في دم كان بينهم بحكم أقنعهم. عود إلى تفسير قصيدة البهراني. ثم رجع بنا القول إلى تفسير قصيدة البهراني. أما قوله: وتزوجت في الشبيبة عونا بغزال وصدقتي زق خمر فزعم أنه جعل صداقها غزالا وزق خمر، فالخمر لطيب الرائحة والغزال لتجعله مركبا، فإن الضباء من مراكب الجن. وأما قوله: سيب إن هويت ذلك منها ومتى شئت لم أجد غير ذكري، كأنه قال هي تتصور في أي صورة شاءت شياطين الشعراء. وأما قوله: بنت عمرو وخالها مسحل الخير وخالي هميم صاحب عمري، فإنهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفحل على لسانه الشعر. فزعم البهراني أن هذه الجنية بنت عمرو صاحب المخبل، وأن خالها مسحل شيطان الأعشى، وذكر أن خاله هميم وهو همام، وهمام هو الفرزدق، وكان غالب بن صعطع إذا دعا الفرزدق قال: يا هميم. أما قوله صاحب عمرو فكذلك أيضا يقال إن اسم شيطان الفرزدق عمرو. وقد ذكر الأعشى مسحلا حين هجاه هجنام فقال: دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المذمم. وذكره الأعشى فقال: حباني أخي الجني نفسي فداؤه بأفي حاجياش العشيات مرجمي. وقال أعشى سليم: وما كان جني فرزق قدوة، وما كان فيهم مثل فحل المخبل، وما في الخوافي مثل عمرو وشيخه، ولا باب عمرو شاعر مثل مسحلي. وقال الفرزدق في مديح أسد بن عبد الله: ليبلغن أبا الأشبال مدحتنا من كان بالغ بالغور او مروى او مروي خراسان، كانها الذهب العقيان حبرها لسان اشعر خلق الله شيطانا. وقال: فلو كنت عندي يوم قوم عذرتني بيوم ذهبني جله اخابله. فمن اجل هذا البيت ومن اجل قوم اخر اذا ما راعى زهرته فالاقى خبال الله من انس وجن. نعم ان الخابل الناس. ولما قال بشار الاعمى: دعاني شنقناق الى خلف بكرة فقلت: تركني فالتفرد احمد. يقول احمد في الشعر ان لا يكون لي عليه معين. فقال اعشى سليم يرد عليه: اذا انس الجني قردا مشنفا. فقال لخنازير الجزيرة: ابشري. فجزع بشار من ذلك جزعا شديدا، لانه كان يعلم مع تغزله ان وجهه وجه قرد، وكان اول ما عرف من جزعه من ذكر القرد الذي رأوا منه حين انشدوه بيت حماد. ولا اقبح من قرد الى ما عمي القرد. واما قوله: ولها خطة بارض وبار مسحوها فكان لي نصف شطر، فانما ادعى الربع من ميراثها، لانه قال: تركت عبدلا ثمال اليتامى، واخوه مزاحم كان بكري، وضعت تسعة وكانت نزورا من نساء في اهلها غير نزري. وفي ان مع كل شاعر شيطان يقول معه قول ابي النجم: اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر. وقال اخر: اني وان كنت صغير السن وكان في العين نبي عني فان شيطاني كبير جني كلاب الجن. واما قول عمرو بن كلثوم: وقد هرت كلاب الجن منا وشذبنا قتادة من يلينا، انهم يزعمون ان كلاب الجن هم الشعراء ارض الجن. واما قوله: ارض حوش وجامل عكنان وعروج من المؤبل ذفر، فارض الحوش هي ارض وبار، وقد فسرنا تاويل الحوش والعكنان الكثير الذي لا يكون فوقه عدد. وقوله: عروج جمع عرج، والعرج الف من الابل نقص شيئا او زاد شيئا، والمؤبل من الابل يقال ابل المؤبله، ودراهم المدرهمه مدرهمة، وبدر مبدرة مثل قوله تعالى والقناطير المقنطرة. وأما قوله دثر، إنهم يقولون مال دثر ومال بدر ومال حوم إذا كان كثيرا. استراق السمع. وأما قوله: ونفوا عن حريمها كل عفر يسرق السمع كل ليلة بدر. فالعفر هو العفريت، وجعله لا يسرق السمع إلا جهارا في أضواء ما يكون البدر من شدة معاندته وفرط قوته. الشنقناق والشيصدان. وأما قوله: في فتو من الشنقناق غر ونساء من الزوابع زهري. الزوابع بنو زوبعة الجلي، وهم أصحاب الرهج والقتام والتسوير. وقال راجزهم: إن الشياطين أتوني أربعة في غبش الليل وفيهم زوبعة. فأما شنقناق وشيصبان فقد ذكرهما أبو النجم لابن شنقناق وشيصبان، فهذان رئيسان ومن آباء القبائل. وقد قال شاعرهم: إذا ما ترعرع فينا الغلام فليس يقال له من هو، إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو. ولي صاحب من بني الشيصبان فتورا اقول وطورا هو. وهذا البيت ايضا يصلح ان يلحق في الدليل على انهم يقولون ان مع كل شاعر شيطانا، ومن ذلك قول بشار الاعمى: دعاني شنقناق الى خلف بكره فقلت اتركني فالتفرد احمد. شياطين الشام والهند قال: واصحاب الرقى والاخذ والعزائم والسحر والشعبذات يزعمون أن العدد والقوة في الجن والشياطين منازلة الشام والهند، وأن عظيم سياطين الهند يقال له تنكوير، وعظيم سياطين الشام يقال له ذركاذاب ذركاذاب. وقد ذكرهما أبو إسحاق في إجائه محمد بن يسير حين ادعى هذه الصناعة فقال: قد لعمري جمعت من آصفيات ومن سفر آدم والجراب، وتفردت بالطوالق والهيكل والرهنبات من كل باب، وعلمت الأسماء كيما تلاقي زحلا والمريخ فوق السحاب، واستفرت الأرواح بالبحر يأتيها لفرع الفحوش بعد المصاب، جامعا من لطائف الدنهشيات كنوسا نمقتها في كتابي، ثم أحكمت متقن الكرويات وفي الناريس والنجاب، ثم لم تعيك الشعابيذ والخدمة والاحتفاء بالطلاب من خواتيم والمناديل والسعي بتنكوير ودركاذاب، قتل الغول بضربة واحدة. وأما قوله ضربت فردة فصارت هباء في لحاق القمير آخر شهر، فإن الأعراب والعامة تزعم أن الغول إذا ضربت ضربة ماتت، إلا أنها يعيد عليها الضارب قبل أن تقضي ضربة أخرى، فإن إن فعل ذلك لم تموت. وقال الشاعر: فليت والمقدار يحرس أهله، فليت يميني قبل ذلك شلتي، وأنشد لأبي البلاد الطهوى لهان على جهينة ما ألاقي من الروعات يوم رحى بطاني، لقيت الغول تسري في ظلام بسبب كالعباية صحصحاني، فقلت لها كلاما لقب أرض أخو سفر فصبي عن مكاني، فصبت وانتحيت لها بعضب حسام غير مؤتشاب يماني، فقد ساراتها والبرك منها فخرت لي يدين وللجيران، فقالت زد فقلت رويد إني على أمثالها سبت الجنان، شددت عقالها وحبطت عنها لأنظر غدوة ماذا دهاني، إذا عينان في وجه قبيح كوجه الهر مشقوق اللسان، ورجلا مقدج ولسان كلب ولسان كلب وجلد من فراء أو شنان. وأبو البلاد هذا الطهوي كان من شياطين الأعراب، وهو كما ترى يكذب وهو يعلم ويطول الكذب ويحبر، وقد قال كما ترى. فقال الزد فقلت رويدا رويد رويد إني على أمثالها سبت الجنان، لأنهم هكذا يقولون يزعمون أن الغول تستزيد بعد الضربة الأولى، لأنها تموت من ضربة وتعيش من ألف ضربة. مناكحة الجن ومحالفتهم. وأما قوله غلبتني على النجابة عرسي بعد أن طار في النجابة ذكري، وأرى فيهم شمائل إنس غير أن النجار صورة عثري، فإنه يقول لما تركب الولد مني ومنها كان شبهها فيه أكثر. فقال عبيد بن أيوب: أخو قفرات حالف الجن وانتفى من الإنس حتى قد تقدت وسائله، له نسب إنسي يعرف نجله وللجن منه خلقه وشمائله، وقال وصار خليل الغول بعد عداوة صفيا ربته القفار الفارس، فليس بجني فيعرف نجله ولا أنسي تحتويه المجالس، يظل ولا يبدو لشيء نهاره ولكنه ينباع والليل دابس. قال وقال القعقاع بن معبد بن ذرارة في ابنه عوف بن القعقاع: والله لما أرى من شمائل الجن في عوف أكثر مما أرى فيه من شمائل الإنس. وقال ملمسة بن محارب: حدثني رجل من أصحابنا قال: خرجنا في سفر ومعنا رجل فانتهينا إلى وادي فدعونا بالغذاء، فمد رجل يده إلى الطعام فلم يقدر عليه، وهو قبل ذلك يأكل معنا في كل منزل، فاشتد اغتمامنا لذلك، فخرجنا نسأل عن حاله، فتلقانا أعرابي فقال: ما لكم؟ أخبرناه خبر الرجل، فقال: ما اسم صاحبكم؟ قلنا: أسد. قال: هذا واد قد أخذت سباعه فحلوا، فلو قد جاوزتم الوادي استمر الرجل وأكل مراكب الجن. وأما قوله إنها كنت راكبا حشرات ملزما قنفذا ومسرج وبري وأجوب البلاد تحتي ظبي ضاحك سنه كثير التمر مولد دبره مولد دبره خوايا تمكن وهو بالليل في العفاريت يسري. فقد أخبرنا في صدر هذا الكتاب بقول الأعراب في مطايا الجن من الحشرات والوحش. وأنشد ابن الأعرابي لبعض الأعراب كل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من مذاك الثعالب ومن عظوان صعبة شمرية تخب برجليها أمام الركائب ومن ذرغ صرح اليدين مفرغ يعوم برحلي بين أيدي المراكب ومن صارة تزداد عتقا وحدة تمرح بالخوص العتاق النجائب ومن كل فتلاء الذراعين حرة مدربة من عافيات الأرانب ومن ورم يغتال فضل زمامه أضر به طول الصرى في السباسب. قال ابن الأعرابي فقلت له أترى الجن كانت تركبها؟ فقال أحلف بالله لقد كنت أجد بالضباء التوقيع في ظهورها والسنة في الآذان. وأنشد كل البطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الجنازب ومن عبرفوط الحق بي فأقمته يبادر وردا من عظاء قواربي. والشر مطايا الجن أرنب خلة وذئب الغضا أو قل على كل صاحبي. ولم أرى فيها مثل قنفذ برقة يقود كبارا من عظام العناكب. وقد فسرنا قوله في الأرانب لما لا تركب وفي أرنب الخلة وقنفذ البرقة. وحدثني أبو نواس قال بكرت إلى المربط ومعي ألواحي أطلب أعرابيا فصيحا فإذا في ظل داو جعفر أعرابي لم أسمع بشيطان أقبح منه وجها ولا بإنسان أحسن منه عقلا وذلك في يوم لم أرى كبرده بردا. فقلت له هلا قعدت في الشمس؟ فقال الخلوة أحب إلي. فقلت له مازحا أرأيت القنفذ إذا انتطاه الجني وعلى به في الهواء هل القنفذ يحمل الجني أم الجني يحمل القنفذ؟ قال هذا من أكاذيب الأعراب وقد قلت في ذلك شعرا. قلت فأنشدنيه فأنشدني بعد أن كان قال لي قلت هذا الشعر وقد رأيت ليلة قنفذا ويربوعا يلتمسان بعد الرزق فما يعجب الجنان لا يجب الجنان منك عدمتهم وفي الإذد أفراس لهم ونجائب أتسرج يربوعا وتلجم قنفذا لقد أوزعتهم ما علمت المراتب. فإن كانت الجنان جنت فبالحرى ولا ذنب للأقدار والله غالب وما الناس إلا خادع ومخدع وصاحب إسهاب وآخر كاذب. قال فقلت له قد كان ينبغي أن يكون بين البيت الثالث والرابع بيت آخر. قال كانت والله 40 بيتا ولكن الحطمة والله حطمتها. قال فقلت فهل قلت في هذا الباب غير هذا؟ قال نعم شيء قلته لزوجتي وهي والله عندها أصدق شيء قلته لها. أراه سميعا للسرار كقنفذ لقد باع سر الله يا أم معبدي. قال فلم أصبر أن ضحكت فغضب وذهب. شعر فيه ذكر الغول ويكتب مع شعر أبي البلاد الطبلاء فمن لامني فيها فواجه مثلها على غرة ألقت عطافا ومئذرا لها ساعدة غول ورجل عامة ورأس كمسحات اليهودي أزعرا وبطن كأسماء المزادة رفعت جوانبه أكامه وتكسرا وثديان كالخرجين ميتت عراهما إلى جئجئ جان الشراسيف أزورا. قال كان أبو شيطان واسمه إسحاق بن رزين أحد بني السنط سنط جعدة بن كعب، فأتاهم أمير فجعل يلكب عليهم جورا، وجعل آخر من أهل بلده يلكب عليهم أن يكون عليهم نقيبا، فجعل يقول: يا ذا الذي ذكبنا ولقدنا زوجه الرحمن غولا عقربا. جمع فيها ماله ولبلبا لبالب التيس إذا تهبهبا، حتى إذا ما استطربت واستطربا عاين أشنا خلق عاين أشنا خلق ربي زرمضا ذات مواتين وسلع أسقبا، يعني فرجها ونواتها يقول لن تختن. جنون الجن وصرعهم. وأما قوله فإن كانت الجنان جنت فبالحرى فبالحرى، فإنهم قد يقولون في مثل هذا، وقد قال جعلج بن الحكم: وكيف يفيق الدار كعب بن داشب وشيطانه عند الأهلة يصرع. شعر فيه ذكر الجنون. وانشدني عبد الرحمن بن منصور الأسيدي قبل أن يجلى: جنونك جنون ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنوني. وانشدني يومئذ: أتوني بمجنون يسيل لعابه وما صاحبي إلا الصحيح المسلم. وفيما يشبه الأول يقول ابن ميادة: فلما أتاني ما تقول محارب تغنت شياطيني وجن جنونها وحاكت لها مما أقول قصائدا فرامت بها صهب المهاري وجولها. وقال في التمثيل: إن شرخ الشباب والشعر إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا. وقال الآخر: قالت عهدتك بجنون فقلت لها: إن الشباب جنون برؤه الكبر. وما أحسن ما قال الشاعر حيث يقول: فدقت وجلت واستبكرت فدقت وجلت واستبكرت وأكملت فلو جد إنسان من الحسن جنت. وما أحسن ما قال الآخر: حمراء سامكة السمام كأنها جمل بهودج أهله مضعون. جابت بها عند الغداة يمينه كلتا يدي عبر الغداة يمين. ما إن يجود بمثلها في مثلها إلا كريم الخيم أو مجنون. وقال الجميح: لو أنني لم أنل منكم معاقبة إلا السنان لذاق الموت مضعون. أو لخطبت فإني قد هدمت به بالسيف إن خطب السيف مجنون. وأنشد: هم أحموا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون. فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون. وأنشدني جعفر بن سعيد: إن الجنون سهام بين أربعة: الريح والبحر والإنسان والحمل والجمل. وأنشدني أيضا: احذر مغايظ أقوام ذوي حسب إن المغيظ جهول السيف مجنون. وانشغني أبو تمام الطائي: من كل أطلع قد مالت عمامته كأنه من حذار الدين مجنون. وقال القطامي: يتبعن ثانية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى تبل. وقال في المال الأول الزفيان العوافي: أنا العوافي فمن عاداني أغقته بوادر الهواني حتى تراه مطرق الشيطان. فقال مروان بن محمد: وإذا تجنن شاعر أو محب أصعبته بمرارة الشيطان. وقال ابن مقبل: وعندي الدهيم لو أحل عقالها فتصعد لم تعدم من الجن حاديا. فقد صغر الدهيم ليس على التحقير، ولكن هذا مثل قولهم: دبت إليهم دهيهية الدهر. أحاديث الثلاث. وقال أبو إسحاق: وأما قول ذي الرملة إذا حثهن الركب في مجلهمة أحاديثها مثل استخاب الدرائر. قال أبو إسحاق: يكون في النهار ساعات ترى الشخص الصغير في تلك المهامه عظيمة، وينزل الصوت الخافض رفيعا، ويسمع الصوت الذي ليس بالرفيع مع انبساط الشمس غدية من المكان البعيد، ويوجد أوصاف السوافي والقطار والرمال والحراب في أوصاف النهار مثل الدوي من قدر ذلك الوقت وذلك المكان عندما يعرض له. ولذلك قال ذو الرمة: إذا قال حادينا لتشبيه بلأة صهم لم يكن إلا ذوي المسامع. قالوا: وبالدوي سميت دوية وداوية، وبه سميت الدوي، وبه سميت الدوي دوا، تعليل ما يتخيل الأعراب من عزيف الجنان وتغول الغيلان. وكان أبو إسحاق يقول في الذي ذكر الأعراب من عزيف الجنان وتغول الغيلان: أصل هذا الأمر وابتدائه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش علمت فيهم الوحشة، ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد من الإنس استوحش، ولا سيما مع قلة الأشغال والمذاكرين. الوحدة لا تقطع أياما إلا بالمنى أو بالتفكير، والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة، وقد ابتلى بذلك غير حاسب كأبي ياسين ومثلما ولد القنافري. وخبرني الأعمش أنه فكر في مسألة فأنكر أهله عقله حتى حموه وداووه، وقد عرض ذلك لكثير وزند. وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاقه، فرأى ما لا يرى وسمع ما لا يسمع، وتوهم على الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل، ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه وحديث توارثوها، فازدادوا بذلك إيمانا، ونشأ عليه الناشئ وربى به الطفل، وصار أحد حين توسط الصوافية وتشتمل عليه الغيغان في الليالي الحنابس، فعند أول وحشة وفزعة وعند صياح بوم ومجاورة صدم، فقد رأى كل باطن وتوهم كل زور، وربما كان في أصل الخلق والطبيعة كذابا مفتازا وصاحب تشنيع وتهويل، فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة. فإن ذلك يقول: رأيت الغيلان وكلمت في السعلات، ثم يتجاوز ذلك في إلى أن يقول قتلتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها. قال عبيد بن أيوب: قال عبيد بن أيوب: لله درع الغول أي رفيقة لصاحب قصر خائف متقتل. وقال: هذا خليل الغول والذئب والنبي يهيم بربات الحجار الهراكل. وقال: أخو قفرات حالة الجن وانتفى من الإنس حتى قد تقضت وسائله، له نسب الإنسي يعرف نسله، وللجن منه خلقه وشمائله. فمما زادهم في هذا الباب وأغراهم به ومد لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابيا مثلهم، وإلا عاميا لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أي الشك، ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط، وإلا أن يلقوا راوية شعر أو صاحب خبر. فالراوية كلما كان الأعرابي أكثر في شعره كان أطرف عنده، وصارت روايته أغلب ومضاحيك حديثه أكثر، فلذلك قال بعضهم يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو تزويجها، وآخر يزعم أنه رافق في مساجة نمرا فكان يطعمه ويؤكله. فمن هؤلاء خاصة القتان الكلابي، إلا الذي يقول أيرسل مروان الأمير رسالة لآتيه إني إذا لا مضلل، وما بي عصيان ولا بعد منزل، ولكنني من خوف مروان أنزل. وفي جاحة العنقاء أو في عماية أو في عماية أو الأدمى من رهبة الموت موئل، ولي صاحب في الغار هدك صاحبا هو الجوان، إلا أنه لا يعلن. إذا ما التقينا كان جل حديثنا سماعة وطرف كالمعادل أطحن، تضمنت الأروى لنا بطعامنا كلانا له منها نصيب ومأكل. فأغلبه في صنعة الزاد إنني أميت الأذى عنه ولا يتأمل. وكانت لنا قلة بأرض مضلة شريعتنا لأينا جاء أول، كلانا عدو لو يرى في عدوه محزا وكل في العداوة مزمل. وانشد الأصمعي ظللنا مع زارين نحترس الساء، يسائرني من نطفة وأسائره. ذكر سبعا ورجلا قد ترافقا، فصار كل واحد منهما يدع فضلا من سئر يشرب مصاحبه. والساء الفساد. تخبر ان كل واحد منهما يحترس مصاحبه، وقد يستقيم ان يكون شعر النابغة في الحية، وفي القتيل صاحب القبر، وفي اخذ المصالح للحية، ان يكون انما جعل ذلك مثلا، وقد اثبتناه في باب الحيات، فلذلك كرهنا اعادته في هذا الموضع. فاما جميع ما ذكرناه عنهم فانما يخبرون عنه من جهة المعاينة والتحقيق، انما المثل في هذا مثل مثل قوله قد كان شيطانك من خطابها وكان شيطاني من طلابها حين فلما اعطاك انوابها. الاشتباه في الاصوات، والانسان يجيع فيسمع في اذنه مثل الدواء. وقال الشاعر دوى الفيا في اراده فكانه أمين يسار الليل للدر معور معور أي مصحر. وربما قال الغلام لمولاه أدعوتني، فيقول له لا، وإنما اعترى مسامعه ذلك مع العرب لا أنه سمع صوتا. ومن هذا الباب قول تعبط شرا أو قول قائل في كلمة له يظل بمولات ويمسي بقفرة جحيشا ويعروري ظهور مهارك، ويسبق وفد الريح من حيث ينتهي لمنخرق من شدة من شده المتبارك. إذا خاط عينيه ترى النوم لم يزل له كادئ من قلب شيحان فاتك، ويجعل عينيه رديئة قلبه إلى سلة من حد أخضر ذاتك. إذا هزه في عظم قرن تهللت تواجد أفواه البلايا الضواحك. يرى الإنس وحشيا الفلاة ويهتدي بحيث اهتدت أم النزول الشوابك. نزل العرب بلاد الوحش والحشرات والسباع، ويدل على ما قال أبو إسحاق من نزوله في بلاد الوحش وبين الحشرات والسباع ما رواه لنا أبو مسهر عن أعرابي من بني تميم نزل ناحية الشام، فكان لا يعجبه في كل ليلة أن يعض ولده أو يعض حاشيته سبعا للسباع أي دابة من دواب الأرض. فقال تعاورني بين وذل وغربة ومزق جلدي ما بسبعنا مخلب، وفي الأرض أحماش وسبع يحارب، ونحن أسارى وسطها نتقلب. رتيلا وطبوعنا شبثان ظلمة، وأرقة حرقوس وضمز وعقرب. ولمن كأشخاص الخلاتس كتبوا وأرسال جعلان وهزلي تفرغوا وعف وحساس وضب وعردد وغر ودحاس وفار وعقرب وهر وغربان وسمع ودلبل وفرملة تجري وسيل وثعلب ولمن وفاد ثم ضمع وذي ألم وليس يديك الألف لا يتحيه ولم أرى آرى حيث أسمع ذكره والدب ابن الدب لا يتنسب أما الرقيلة والطبوع والشرف والحرقوس والضرب والعنكبوت والخنفساء والجوال والعس والخفاف والدحاس والضرداد والذئب والثعلب والنمر والفهد والضبع والأسد فسنقول في ذلك إذا صرنا إلى ذكر هذه الأبواب. وقبل ذلك عند ذكر الحشرات أن الضب والورن والعقرب والجوار والخنفساء والسمع فقد ذكرنا ذلك في أول الكتاب. وأما قوله وهزلي تسرب فالهزلية هي الحيات كما قال جرير مزاحف هزلان لها متباعد وكما قال الآخر كأن مزاحف الهزلة عليها خدود رصاء خدود رصائع زجلة تؤامة. أما قوله ولم أر آوى حيث أسمع ذكره إن ابن آوى لا ينزل القفار وإنما يكون حيث يكون الريح وينبغي أن يكون حيث قال هذا الشعر هذا الشعر توهم أنه بغياد نجد. وأما قوله ولا الدب إلا الدب إلا الدب لا يتنسب إلا الدب عندهم عظمي والعظمي لا يقيم نسبه لا يقيم نسبه منهم ملح ونوادر. ورووا في الملح أن فتى قال لجارية له أو لصديقة له ليس في الأرض أحسن مني ولا أملح مني فصار عندها كذلك فبينا هو عندها على هذه الصفة إذ قرأ عليها الباب إنسان يريده فطلعت عليه من خرق الباب فرأت فتى أحسن الناس وأملحهم وأنبلهم وأتمهم فلما عاد صاحبها إلى المنزل قالت له أوما أخبرتني أنك أملح الخلق وأحسنهم قال بلى وكذلك أنا فقالت فقد أرادك اليوم فلان ورأيته من خلق الباب فرأيته أحسن منك وأملح قال لعمري إنه لحسن مليح ولكن له ذلية تسرع في كل شهر مرتين وهو يريد بذلك أن يسقطه من عينيها قالت أو ما تصرعه في الشهر إلا مرتين أما والله لو أني ذنية لترعته في اليوم 2000 وهذا يدل على أن صرع الشيطان للإنسان ليس هو عند العوام إلا على جهة ما يعرفون من الجماع ومن هذا الضرب من الحديث لا حدثنا به المازني قال بتاع فتم صادف جزاخ جارية حتماء بديعة ظريفة فلما وقع عليها قال لها مرارا ويلك ما أوسع حرتي ما أوسع حرتي فلما أكثر عليها قالت أنت الفداء لمن كان يملأه فقد سمع هذا كما ترى والمكروه مثل ما سمع الأول. وزعموا أن رجلا نظر إلى امرأة حسناء ظريفة فألح عليها فقالت لا تنظر قرة عينك وشيء غيرك. وزعم أبو الحسن المدائني أن رجلا سمع جارية لقوم فراوغته فلم ينقطع عنها فحست في المشي فلم ينقطع عنها فلما جازت بمجلس قوم قالت يا هؤلاء لطريق ولهذا طريق مولاي يريكني فتني هذا ما يريد مني. وزعم ايضا ان سيارا البرقي قال مرت بنا جارية فرأينا فيها الكبر والتجبر فقال بعضنا ينبغي ان يكون مولى هذه الجارية يريكها قالت فما يكون فلم اسمع بكلمة عامية اشنع ولا ادل على ما ارادت ولا أكثر من كلمتها هذه. وقد قال زحشوي في شريهة بهذا القول حيث يقول فواعد فواعد فواعد لي و لتنكحه ثلاثا ولكن يا مسيب بأي أمر فلا خطبت في صفة أمر خطبة أطول من خطبة قيس بن خارجة بن سنان في شأن الحمالة لما بلغ مبلغ قول زحشاوي ولكن يا مسلم بأي أمر وقول خادم كما يقول وزعم أن فتى جلس إلى أعرابية وعلمت أنه إنما جلس لينظر إلى محاسن ابنتها فضربت بيدها على ذنبها ثم قالت أعلمت أعلم ذات أعلم ذات يئس الأير فيها أطيت الغرب في الرحل الجديد فأقبلت عن فتى فقالت وما لك منها غير أنك ناكح وعينيك عينيها فهذاك نافع فدخل قاسم منزل الخوارزمي النخاس فرأى عنده جارية كأنها جان وكأنها خوط بان وكأنها جدل عنان وكأنها الياسمين نعمة وبياضا فقال لها اشتريك يا جارية فقالت افتح كيسك تسر نفسك فدخلت بجارية منزل النخاس فاشتراها وهي لا تعلم ومضى الى المنزل ودفع الخوارزمي الى غلامه فلم تشعر الجارية الا وهي معه في جوف بيت فلما نظرت اليه وعرفت ما وقعت فيه قالت له وينك انك والله لم تصل الي الا بعد ان اموت ان كنت تنصر على ليت من قد ادرزوه في الاكفان فدونك والله ان زلت والله ان زلت منذ رايتك ودخلت الى الجواري اتخذهن قبحك ودنية امرأتك بك فأقبل عليها يكلمها بكلام المتكلمين فلم تقبل منه فقال فلما قلت لي استحكي تسر نفسك فقد فتحت كيسي فدعيني اسر نفسي وهو يكلمها وعين جالس الى الباب ونفسها في توهم الطريق الى منزل النخاس فلم يشعر قاسم حتى وصلت رحلها الى ذلك ابنها غزال ولم يشعر الخوارزمي الا والجالس بين يديه مغشيا عليها فكان قاسم الي راجعا وقال ادفعها الي اشفي نفسي منها فطلبوا اليه فصفح عنها واشتراها في ذلك المجلس غلام املح منها فقامت اليه فقبلت ساه وقاسم ينظر والقوم يتعجبون مما تهيئ له وتهيئ لها واما عيسى بن مروان كاتب ابي مروان عبد الملك بن ابي حمزه انه كان شديد التغزل والتفندل حتى شرب لذلك النبيذ وتغرق بتقطيع ثيابي وتغلى أصواتا وحفظ أحاديث من أحاديث العشاق وهو من الأحاديث التي تشتهيها النساء وتفهم معانيها وكان أقبح خلق الله تعالى أنفد حتى كان أقبح من الأخنف ومن الأخطف والأجزاء فإما أن يكون صادقا معرفة وإما أن يكون تزوجها فلما خلا معها في بيت وأرادها على ما يريد الرجل من المرأة امتنعت فوهب لها ومناها واظهرت عشقها واراغها بكل حيلة فلما لم تجب قال لها خبريني ما الذي يمنعك قالت قم فانفك وهو يستقبل عيدي وقت الحاجة فلو كان انفك في قفاك لكان اهول علي قال لها زعلتي فداك الذي بأنفي ليس هو خرقة وإنما هو ضربة ضربتها في سبيل الله تعالى فقالت واستغربت ضحكا أنا ما أبالي في سبيل الله كانت أو في سبيل الشيطان إنما بقبحة فخذ ثوابك على هذه الضربة من الله أما أنا فلا باب الجد من أمر الجن ليس هذا حفظك الله تعالى من الباب الذي كنا فيه، ولكنه كان مستراحا وزماما، وسنقول في باب من ذكر الجن لتنتفع في دينك أشد الانتفاع وهو ضد كله. والكلام الأول وما يتلوه من ذكر الحشرات ليس فيه جد إلا وفيه خلقين من هزم، وليس فيه كلام صحيح إلا إلى جنبه خرافة، لأن هذا الباب هكذا يقع. وقد طعن قوم في اختراق شياطين السماء بوجوه الأبطال، فإذا قد جرى لها من الذكر في باب الهزم ما قد جرى، فالواجب علينا أن نقول في باب الجد وفيما يرد على أهل الدين من جملة. إن كان هذا الكتاب لم يقصد به إلا هذا الباب، حيث ابتداء نحن استقصيناه كنا قد خرجنا من حد القول في الحيوات، ولكننا نقول بأمة كافية الله تعالى المعين على ذلك. رد على المحتجين إن كان استراق السماء بالقرآن، قال قوم: قد علمنا أن الشياطين ألطف لطافة وأقل آفة وأحد أذهانا وأقل خدوما وأخف أبدانا وأكثر معرفة وأدق فتنة منا. والدليل على ذلك إجماعهم على أنه ليس في الأرض بدعة بديعة دقيقة ولا جليلة، ولا في الأرض معصية من طريق الهوى والشهوة خفية كانت أو ظاهرة، إلا الشيطان هو الداعي لها والمزين لها، والذي يفتح باب كل بياء ويرسم كل حبالة بخدعة. ولم تكن لتعرف أصناف جميع الشرور والمعاصي حتى تعرف جميع أصناف الخير والطاعات. ونحن قد نجد الرجل إذا كان ما عقل ثم علم أنه إذا نقض حائطا قطعت يده، أو أسمع إنسانا كلاما قطع لسانا، أو يكون متى رام ذلك حين دونه ودون ما رام منه، أنه لا يتكلف ذلك ولا يرينه ولا يحاول أمرا قد أيقظ أنه لا يبلغه. وأنتم تزعمون أن الشياطين الذين هم على هذه الصفة كلما صعد منهم شيطان ليسترق السمع قذف بشهار نار وليس له خواطئ، إما أن يكون يصيبه وإما أن يكون وزيرا سابقا أو واعدا إن يقبل عليه رمي به. وهذه الرذيل لا تكون إلا لهذه الأمور، ومتى كانت فقد ظهر الشيطان إحراق حرق المستمع والمسترق والموانع دون الوصول. فإن ما نرى الأول ينهى الثاني، ولا الثاني ينهى الثالث، ولا الثالث ينهى الرابع في هذا الدهر الطويل. إن كان المحرق المصاب هو الذي يعود فهذا عجب، إن كان الذي يعود غيره فكيف خفي عليه شأنهم وهو ظاهر مكشوف. قال أنه لم يكون أعلم منا حتى من يجوز بها المعاصي من جميع الطاعات، ولولا ذلك لنا إلى الطاعة لحساب المعصية تبينوا لها الصلاح وهم يريدون الفساد. إذا كانوا ليسوا كذلك فأدى حالاتي أن يكونوا قد عرفوا أخبار القرآن وصدقوها، وأن الله تعالى محقق ما أوعد كما ينجز ما وعد. وقد قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيدناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان بارد. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. مع قول الجن: أنا لا ندري أما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رفدا. وقولهم: أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكيف يسترق السمع الذين شاهدوا الحالتين جميعا وأظهروا اليقين بصحة الخير بأنني مستمع بعد ذلك القتل بالشهب والإحراق بالنار. وقوله تعالى: إنا من السمع لمعزولين. وقوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى أي قذفون بكل مارد دحورا ولهم عذاب واصب. في أي غير هذا كثير، فكيف يعودون إلى افتراق السمع مع تيقنهم بأنه قد حصن بالشهب ولو لم يكونوا مقيمين من جهة حقائق الكتاب ولا من جهة أن ينبادقوا إليه المقاعد السمع لمسوا السماء فوجد الأمر قد تغير لكان في التجربة والعيان الظاهر وفي إخبار بعضهم لبعض ما يكون حائلا دون الطمع وقاطعا دون التماس السعيد وذاك فأي عاقل يسر أن يسمع خبرا وتقطع يده فضلا عن أن تحرقه النار وذاك فأي خبر في ذلك اليوم وأن يصلون إلى الناس حتى إذا من ذلك الخبر سببا في إلى صرف الدعوة قيل لهم فإنا نقول بالصرفة في عامة هذه الأصول وفي هذه الأبواب كنحو ما ألقي على قلوب بني إسرائيل وهم يزولون في التيه وهم في العدد وفي كثرة الأدلاء والتجار وأصحاب الأسفار والحمارين والمكارين من الكثرة على ما قد سمعت به على السموه وهم مع هذا ينسون حتى يصبحون مع شدة الاجتهاد في الدار الطويل ومع قرب ما بين طرفي التيه وقد كان طريقا مسلوكا وإنما سماه التيه حين تاهوا فيه أن الله تعالى حين أراد أن ينتخلهم ويلتريهم صرف أوهابهم ومثل ذلك صيعه في أوهاب الأمة التي كان سليمان ملكها ونبيها بعد الخير ريح والأعاجيب التي أعطيها وليس بينها وبين ملكهم ومملكتهم وبين ملك سبأ ومملكة بلقيس ملكتهم بحار لا تنفد والجبال لا ترام ولم يتسامع أهل الملكتين ولا كان في ذكرهم مكان وكان هذه الملكة وقد قلنا في باب القول في الهدهد ما قلنا حين ذكرنا الصفة وذكرنا حال يعقوب ويوسف وحال سليمان وهو معتمد على عصاه وهو ميت والجن وكيف تدينهم لا يشعرون ببيته وذكرنا من صفح أوهام العرب المحاولة معارضة القرآن ولم يأتوا به مضطربا ولا منفقا ولا مستكرعا إذا كان في ذلك لأهل الشغب متعلق مع غير ذلك مما يخالف فيه طريق الدهرية أن الدهرية لا يقر إلا بالمحسوسات والعادات على خلاف هذا المذهب والعمري ما يستطيع الدهرية أن يقول بهذا القول يحتج بهذه الحجة ما دام لا يقول بالتوحيد وما دام لا يعرف إلا الفلك وعمله وما دام يرى أن إرسال الرسل يستحيل أن الأمر والنهي والثواب ولا يقعد على غير ما نقول أن الله تعالى لا يجوز أن يأمر من جهة الاختبار إلا من جهة الحزم وكذلك نقول ونزعم أن أوهام هذه العتاريث تصرف عن الذكر لتقع المحنة وكذلك نقول في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جميع تلك الهزاهز من يذكر قوله تعالى والله يعصمك من الناس لسقط عنه من المهنة أغلبها وإذا سقطت المهنة لم تكن الطاعة والمعصية وكذلك عظيم الطاعة مقرون بعظيم الثواب وما يصنع الدهري وغير الدهري من المسألة بهذا التخطيط ونحن نقول من كان إبليس يذكر في كل حال قوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وعلم في كل حال أو لا يسلم لوجد أن المهنة كانت تسقط عنه لأن من علم يقينا أنه لا يمضي غباء والسوق ولا يقعد براهبا والخلاد لم يطمع فيه ومن لم يطمع في الشيء انقطعت عنه أسباب الدعاء إليه ومن كان كذلك في محال أن يأتي السوق فنقول في إبليس إنه ينسى ليكون مختبرا ممتحنا فليعلموا أن قولنا في السمع كقولنا في إبليس وفي جميع هذه الأمور التي أوجب علينا الدين أن نقول فيها بهذا القول وليس له أن يدفع هذا القول على أصل ديننا فإن أحب أن يسأل عن الدين الذي أوجب هذا القول علينا فليفعل والله تعالى المعين والموفق وألا قولهم أن يخاطر بذهاب نفسه بخبر يستفيده فقد علمنا أن أصحاب الرياسات إن كان متبينا كيف كان اعتراضهم على أن أيسر ما يحتملون في غير تلك الرياسات القتل ولعل بعض الشياطين أن يكون معه من النفس وحب الرياسة ما يهون عليه أن يبلغ بين المواضع التي إن بنى منها أصابه الرزم والرزم إنما ضمن أنه مانع من الوصول ويعلم أنه إذا كان اجتهاد أنه يحرقه ولم يضمن أنه يتلف عنه، فما أكثر من تخترقه الرماح في الحرب ثم يعاود ذلك المكان ويذكره 80 مرارا ولا يأخذ إلا نصفه ولا يأخذ إلا قمحا، لولا أن مع قدم هذا الهندي مروبا مما يهزه ويمجده ويدعو إليه ويريه ما كان يعود إلى موضع قد قطعت فيه إحدى يديه أو فقعت إحدى عينيه. وقع عليه إذا سم شيطان ومارج وعفريت أشبه ذلك، ولما صار الإنسان يسمى بهذه الأسماء ويوصف بهذه الصفات إذا كان فيه الجزء الواحد من كل ما هم عليه. وقالوا في باب آخر من الطعن غير هذا، قالوا في قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، فقالوا قد دل هذا الكلام على أن الأخبار هناك كانت مضيعة حتى حصلت بعده، فقد وصفت الله تعالى بالتضييع والاستدراك. قلنا ليس في هذا الكلام دليل على أنهم سمعوا سرا قط أو هجموا على خبر إن أشاعوه فسد به شيء من الدين، الملائكة في السماء تسبيح وتهليل وتكبير وتلاوة، فكان لا يبلغ الموضع الذي يسمى ذلك به إلا عفاريتهم، وقد يستقيم أن يكون العفريت يكذب ويقول سمعت ما لم يسمع ومتى لم يكن على قومه برهان يدل على صدقه، فإنما هو في كذبه بجهد كل متنبي معتهم، فإن صدقه مصدقا بلا حجة فليس ذلك بحجة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. المحتجين بالشام لرجم الشياطين قبل الإسلام، وذهب بعضهم في الطعن إلى غير هذه الحجة، قالوا زعمتم أن الله تعالى جعل هذه الرجيمة للخوافي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك رجما وقد كان قبل الإسلام ظاهرا مرئيا وذلك موجود في الأشعار، وقد قال بشر بن أبي خازم في ذلك فجاءها من أقرب الري هنية ولما يسكره من الأرض مرتعه بأكلمة زرق دوار كأنها خطاطيف من طول الشريعة تلمعه، فزال على نصر كمن قد كوكب وقد حال دون النقع والنقع يسطعه، فوصف صوت الثور هاربا من الكلاب من قباب الكوكب في سرعته وحسنه وضيقه لذلك قال الرماح يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسمى ويغمده، وأنشد أيضا قول بشر بن أبي خازم وتشج من عين الفلاة كأنها فتخاء كاترة هوت من مرقبي والعير يرهقها الخبار وزحشها ينقض خلفهما كباب الكوكبي. قالوا وقال الضبي ينالها مهتك أشجارها بذي غروب في تحريم كأنه حين نحى كوكب أو قمص بالكف مشبوب، وقال أوس بن حجر فانقض كالدري يتبعه نقع يسير كخاله كلمة يخفى وأحيانا يلح كما رفع المشير بكفه لهما، وروى قوله فانقض كالدري من متحدر لمع العقيقة ذو الحنين المظلم، وقال عوف بن خرع يرد علينا العير من دون أنفه أي الثورة كالدري يتبعه الدم، وقال الأفوه الأيدي وشهاب القلس يرضيكم به فارس في كفه الحرب نار، وقال أمية بن أبي الصلف وترى شياطينا تريه مضافة ورواغها شتى إذا بات ترم يلقى عليها في السماء مظلة وكواكب ترمع بها فتعرض. قلنا لهؤلاء القوم إذا قدرتم على شعر جاهلي لم يدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولده فهو بعض ما يتعلق به مثلكم، وإن كان الجواب في ذلك فيأتيكم إن شاء الله تعالى، فأما أشعار المخضرمين والإسلاميين فليس لكم في ذلك حجة، والجاهلي ما لم يكن أدرك المولد إن ذلك مما ليس ينبغي لكم أن تتعلقوا به، وبشر بن أبي خازم فقد أدرك الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد الفجار وقال شهدت الفجار فكنت أنزل على عمومتي وأنا غلام، والأعلام ضروب، فمنها ما يكون كالبشارات في الكتب لكون الصفة إذا وافقت الصفة التي لا يقع مثلها اتفاقا وعرضا لزمت فيه الحجة، وضروب أخرى كالإرهاق للأمر والتأسيس له والتعديل والترشيح. فإنه قل نبي إلا وقد حدثت عند مولده أو قبيل مولده أو بعد مولده أشياء لم يكن يحدث مثلها، فعند ذلك يقول الناس إن هذا لأمر وإن هذا لا يراد به أمر وقع، أو سيكون لهذا نبأ كما تراهم يقولون عند الزوائد التي تحدث لبعض الكواكب في بعض الزمان. فمن الترشيح والتأسيس والتفخيم شأن عبد المطلب عند القرعة وحين خروج الماء من تحت ركوة جملة، وما كان من شأن الفيل والطير الأبابيل وغير ذلك مما إذا تقدم لرجل زاد في دونه وفي فخامة أمره المتوقع أبدا معظم. فإن كانت هذه الشروط في هذه الأيام أبدا مرئية، فإنما كانت من التأسيس والإرهاق إلا أن ينشدونا مثل شعر الشعراء الذين لم يدركوا المولد ولا بعد ذلك، فإلا عددهم كثير وشعرهم معروف. وقد قيل الشعر قبل الإسلام في الإقبال من الدار أطول منا بيننا اليوم بين أول الإسلام، أولئكم عندكم أشعرون من كان بعدهم، فكان أحد لا يدع عظما منبوذا داليا ولا حضرا مطروحا ولا خنفساء ولا جعلا ولا ديدة ولا حية إلا قال فيها، فكيف لم يتهيئ من واحد منهم أن يذكر الكواكب المنقدة مع حسنها وسرعتها والأنجوبة فيها، وكيف أنفقوا بأغنائهم عن ذكرها إلى الزمان الذي يحتج فيه خصومكم. قال علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له يوم ذي قار قال هذا أول يوم انتقفت فيه العرب من العجب وبنصره، ولم يكن قال لهم قبل ذلك إن وقعة ستكون من صفتها كذا ومن شأنها كذا وتنصرون على العجب وبنصرون. إن كان بشر بن أبي خازن من هؤلاء الذين ذكرتم قد عينوا كبعض الكواكب فليس بمستنكر أن تكون كانت إرهاقا لمن لم يخبر عنها ويحتج بها لنفسه، فكيف يشهد أبي خازن حي في أيام الفجار التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأن كلمة قريش عنده نصره، وسنقول في هذه الأشعار التي أنشدتموها ونخبر عن مقاديرها وطبقاتها، فأما قوله فانقدك الدري بالمتحدر لنا العقيقة جنحانين المغني، فخبرني أبو إسحاق أن هذا البيت في أبيات أخرى كان أسامة صاحب روح بن أبي همام هو الذي كاد ولدها، فإن اتهمت خبر أبي إسحاق فسم الشاعرة وهات القصيدة، فإنه لا يقبل في مثل هذا إلا بيت صحيح جوهري من قصيدة صحيحة لشاعر معروف، وإلا فإن كل من يقول الشاعر يستطيع أن يقول 50 بيتا كل بيت منها أزيد من هذا البيت. أسامة هذا هو الذي قال له روح اسقني يا أسامة بمرحيق الندامة اسقنيها فإني كافر بالقيامة، وهذا الشاعر هو الذي قتله. وأما ما أنشدت من قول أوس بن حجر فانقبك الدري يتبع نقع يثور سخابه قلبا، وهذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وشريح بن أوس، وقد طعنت الرواة في هذا الشعر الذي أدخلوه إلى بشر بن أبي خازن من قوله والعير يرهق والحمار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب، فزعموا أنه ليس من إعادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب ولا بدل الحمار بزدم الكوكب، وقالوا في شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتملته كثير من الرواة على أنه من صحيح شعره، فمن ذلك قصيدته التي يقول فيها خرجت الخير وانتظري إيابي إذا با القارض العنزي آبا. وأما ما ذكرتم من شعر هذا الضبي فإن الضبي مخضرم، وزعمتم أنكم لغيتم ذكر الشعر في كتب القدماء والفلاسفة، وأنه في الآثار العلوية لأرسطوطاليس حين ذكر القول في الشهب مع القول في الكواكب ذوات الزوائد ومع القول في القوس والطوق الذي يكون حول القمر بالليل، فإن كنتم بمثل هذا تستعينون وإليه تنزعون إلا نجدكم من كذب التراجمة وزياداتهم ومن فساد الكتاب بزيادة تأويل الكلام، ومن جهة جهل المترجم بنقل لغة إلى لغة، ومن جهة فساد الدخيل أنه قد تقادم فاعترضت منه الدهور والأحقاب فصار لا يؤمن عليه دروب التبديل والفساد، وهذا الكلام معروف صحيح. وأما ما رويت من شعر الأخوه الأوري فالعمر إنه لجاهلي، وما وجدنا أحدا من الرواة يشك في أن القصيدة مطلوعة، وبعد فمن ابن العالم الأفواه أن الشعب التي يراها إنما هي قذف ورجم وهو جاهل جد، ولم يدعي هذا أحد قط إلا المسلمين، فهذا دليل آخر على أن القصيدة مطلوعة. رجع إلى تفسير قصيدة البهراني، ثم رجع بنا القول إلى تفسير قصيدة البهراني، وأدى قوله زائدة للبحار اهدي لعرفي فرفورا مجتمع وهدمة العطر، وأحلي هريرة من صدق البحر وأسقي العيال من دين مصري، فإذا الناس يقولون إن الساحر لا يكون ماهرا حتى يأتي بالفرفور الرطب من فرنديب وهريرة، وهريرة اسم امرأته الهندية. وذكر الظبي الذي جعله مركبه إلى بلاد الهند فقال: وأجوب البلاد تحتي ظبي ضاحك سنه كثير السمر، مولد دبره خواية مكوي وهو بالليل في العفاريت يسري. يقول هذا الظبي الذي جبري وحذري من بين جميع الوحش لا يدخل حرام إلا مستدبرا، لتكون عيناه تلقاء تلقاء ما يخاف أن يخشاه، والذي يسري مع العفاريت بالليل ضاحكا بي هادئا إذا كان تحتي. وأما قوله يحسب الناظرون أني ابن نائم، يحسب الناظرون أني ابن نائم ذاكر وشه بغصة نهري، فإن الجنية إذا طار بي في جو السماء ظن كل وجاءه أنه طائر ماء. قولهم أروى من ضب، وأما قوله في المثل أروى من ضب فإني لا أعرفه، لأن كل شيء بالدوي والدهناء والطبان وأنصات هذه المهام والصحافح، فإن جميع ما يسكنها من الحشرات والسباع لا يرد الباء ولا يريده، لأنه ليس في أوساط هذه الفيافي، فالسفي كله في القيد جميعا منقع ماء ولا شريعة ولا وسل، فإذا استقام أن يمر بغذائها وأرانبها وثعالبها وغير ذلك منها الصيفة كلها والقيد كله ولا تبق فيها قطرة ماء، فهي له في الشتاء أترك، لأن من اقتات اليبس إذا لم يشرب الماء فهو إذا اقتات الرطب أترك، وليس العدم في هذا، ولكن العدم في إبل لا تلد الماء. وزعم الأصبعي أن لبني عقيل ماعزا لم يلد الماء قط، فينبغي على ذاك أن يكون واديهم لا يزال يكون فيه من البقر والورق ما يعيشها بتلك الرطوبة التي فيها، ولو كانت تعالب التهداء وضباؤها وأرانبها ووحشها تحتاج إلى الماء لطلبته أشد الطلب، فإن الحيوان كله يهتدي إلى ما يعيشه وذلك في طبعه. وعندما سلب هذه المعارف الذين أعطوا العقل والاستطاعة فوكلوا إليهما، فأما من سلب الآلة التي بها تكون الروية والأداة التي يكون بها التصرف وتخرج أفعاله من حد الإيجاب إلى حد الإنكار وعوض التمكين، فإن سبيله غير سبيل من منح ذلك، فقسم الله تعالى لتلك الكفاية وقسم لهؤلاء الابتلاء والاختبار. قصيدة بشر بن المعتمر. أول ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشر بن المعتمر، فإن له في هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثيرا من هذه الغرائز والفرائد، ونبه بهذا على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة. وقد كان يمكننا أن نذكر من شأن هذه السباع والحشرات بقدر ما تتسع له الرواية، من غير أن نكتبهما في هذا الكتاب، ولكنهما يجمعان أمورا كثيرة أما أول ذلك فإذا حفظ الشعر أهون على النفس، وإذا حفظ كان أعلق وأسلف وكان شاهدا، وإن أحسيه إلى ضرب المثل كان مثلا. وما قسمنا ما عندنا في هذه الأطباق على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرها مصدفا، فيكون حينئذ أعلق في الأسماء وشد في الحفظ. القصيدة الأولى. قال بشر بن المعتمر: الناس دأبا في طلاب الغنى وكلهم من شأنه الخسر. القصيدة الثانية. القصيدة الثانية. قال: وما أنشدني أيضا ما ترى العالم ذا حشوة يقصر عنها عدد القطر، أوابد الوحش وأحناسها وكل سبع وافر الظفر، وبعضه ذو همج هامج سوى اعتبار في ذوي الفكر، وانوزغ الرقط على ذلها تطاعم الحيات في الجحر، والخنفس الأسود في طبعه مودة العقرب في السر، والحشرات الغبر منبثة بين الورى والبلد القفر، وكلها شر وفي شرها خير كثير عند من يدري. لو فكر العاقل في نفسه مدة هذا الخلق في العمر لم يرى إلا عجبا شاملا أو حجة تنقش في الصخر، فتنصر في الخلق من آية خفية الجسمان في قعر، أبرزها الفكر على فكرة يحار فيها وضح الفضر، لله در العقل من رائد وصاحب في العسر واليسر، وحاكم يقضي على غائب قضية الشاهد بالأمر، وإن شيئا بعض أفعاله أن يفصل الخير من الشر، بذا قوى قد خصه ربه لخالص التقديس والطهر، بل أنت كالعين وإنسانها ومخرج الخيشون والنحر، فشرهم أكثرهم حيلة كالذئب والثعلب والذر، بل ليس قد بلده علمه بما حوى من شدة الأسر، فتارة يحكمه خالطا وتارة يسريه بالمصر بالهصر، والضعف قد عرف أربابه مواضع الفر من الكر، تعرف بالإحساس أقدارها في الأسر والإلحاح والصبر، والبخت مقرون فلا تجهلا بصاحب الحاجة والفقر، وذو الكفايات إلى فكرة أهون منها فكرة الخمر، والضبع الغطراء مع جيشها شر من اللبوة والنمر، لو خل ليس بطن الورى والنمر أو قد جيء بالدبر، كان لها أرضى ولو قد قضت ما بين قرنيه إلى الصبر، والذئب إن أفلت من شره بعد أن أبلغ في العذر، وكل من سلف له قالب وأنصر أعراقه تسري، وتصنع السرفة فيهم على مثل صنيع الأرض والدهر، والأضعف الأصغر أحرى بأن يحتار للأكبر بالفكر، متى يرى عدوه قاهرا أحواجه ذاك إلى المكر، كما ترى الذئب إذا لم يطق صاح فجاءت رسبا تجري، وكل شيء فعل تجره يحزم أو يقدم أو يجري، والسيس في المكتب شمل لهم والعندليب الفرخ كالنسر، والخلد كالذئب في خبئته، والفيل والأعلم كالوبر، والعبد كالحر وإن فاءه، والأبغاث الأغصار كالصقر، لكنهم في الدين أيدي سبا تتاوسوا في الرأي والقدر، قد غمر التقليد أحلامهم فلا تبوا القياس ذا التدري، فافهم كلامي واصطبر ساعة فإنما النجح مع الصبر، وانظر إلى الدنيا بعين امرئ يكره أن يجري ولا يدري، أما ترى الهقل وأمعاءه يجمع بين الصخر والغمر، وصارت البيش على بيشها طيبة فائقة العطر، وطائر يسبح في جاحم كماهر يسبح في غمر، ولطعة الذئب على حسوه وصنعة الصرفة والدبر، ومسمع القربان في منهل أعجب مما قيل في الحجر، وغبية تدخل في تولد مؤخرها من شدة الذعر، تأخذ بالحظي على قانص يريغها من قبل الدبر، والمقرم المعلب ماء له مرارة تسمع في الذكر، وخصية تنصل من جوفه عند حدوث الموت والنحر، ولا يرى من بعدها جابر شقشقة مائلة الهدر، وليس للطرف طحان وقد أشاعه العالم بالأمر، وفي فؤاد الثور عظم عظم وقد يعرفه الجازر ذو الخبر، وأكثر الحيتان أنزوبة ما كان منها عاش في البحر، إذ لا لسان سقي ملحه ولا دماغ السمك النهر، يدخل في العذر إلى جنه كفعل ذي النقلة في البر، تدور أوقاتا بأعيانها على مثال الفلك المذري، وكل جنس فله مدة تعاقب الأنواء في الشهر، وأكبد تظهر في ليلها ثم توارى آخر الدهر، ولا يصيغ الطعم ما لم يكن مزاجه ماء على قدر، ليس له شيء لإذلاقه سوى جراب واسع الشجر، والتنفر الرائغ إما مضى فشطر أنبوب على شطر، فشطر أنبوب على شطر متى رأى الليث أخا حافر، تجده ذا فش وذا جبر، وإن رأى النمر طعاما له أطعمه ذلك في النمر، وإن رأى مخلبه وافيا ونابه يجرح في الصخر، منهرة الشدق إلى غلصن فالنمر مأكول إلى الحشر، وما يعاد النمر في بيغل زئيره أصبر من نمر، لولا الذي في أصل تركيبه من شدة الأضلاع والظهر، يبلغ بالجسر على طبعه ما يسحر المختال ذا الكبر، سبحان رب الخلق والأمر ومنشر الميت من القبر، فاصبر على التفكير فيما ترى ما أقرب الأجر من الوزر. تفسير القصيدة الأولى. نقول بعون الله تعالى وقوته في تفسير قصيدة أبي سهل بشر بن المعتمر، ونبدأ بالأولى المرفوعة التي ذكر في آخرها الإباضية والرافضة والنابتة، فإذا قلنا في ذلك بما حضرنا قلنا في قصيدته الثانية إن شاء الله تعالى ما قيل في الذئب. أما قوله كأذئب تنهشها أذئب لها عواء ولها زفر، فإنها قد تتهارس على الشريفة ولا تبلغ القتل، فإذا أدبى بعضها بعضا وثبت عليه فمزقته وأكلته، وقال الراجز فلا تكوني يا ابنة الأشم ورقاء دمي ورقاء دم ذئبها المدمي، وقال فرزق وكنت كذئب السوء لما رأى دما لصاحبه يوما أحال على الدم. نعم، حتى ربما أقبلا الإنسان إقبالا واحدا، وهنا سواء على عداوته والجزم على أكله، فإذا ابني أحدهما وثب على صاحبه المدمى فمزق وأكله، وترك الإنسان إن كان أحدهما قد أدماه، ولا أعلم في الأرض خلقا ألأم من هذا الخلق ولا شرا منه، ويحدث عند رؤيته الدم له في صاحبه الطمع، ويحدث له في ذلك الطمع فضل قوة، ويحدث للمدمى جبن وخوف، ويحدث عنهما ضعف واستخزاء، فإذا تهيأ ذلك منهما لم يكن دون أكله شيء، والله أعلم، حيث لم يعطي الذئب قوة الأسد، ولم يعطي الأسد جبن الذئب الهارب بما يرى في أثر الدم والدم، مثلما يعتني الهرة والهرة بعد الفراغ من السفاد، فإن الهرة قبل أن يفرغ من سفاد الهرة أقوى منها كثيرا، فإذا سفدها ولى عنها هاربا وأتبعته طالبة له، إلا في تلك الحال إن لحقته كانت أقوى منه كثيرا، فلذلك يقطع الأرض في الهرب، وربما رمى بنفسه من حادث، وهذا شيء لا يعتبر به في تلك الحال، ولم أرهم يقفون على حد العلة في ذلك، وهذا باب سيقع في موضعه من القول في الذئب تاما بما فيه من الرياية وغير ذلك. الزيخ والتيتل والغفر. وأما قوله من خلقه في رزقه كلهم الغيخ الديخ الزيخ والتيثن والتيثن والتيثن والغفر الزيخ ذكر الدبر والتيثن شبيه بالوعد وهو مما يسكن في رؤوس الجبال ولا يكون في القرى وكذلك الأوهام وليس لها حضر ولا عمل محمود على البسيط وكذلك ليس للرجاء حضر ولا عمل محمود في رؤوس الجبال وقال الشاعر وخيل تكاردس تكاردس بالدارعين كمشي الوعول على الظاهرة وقال أيضا والظبي في رأس اليساء تخاله عند الهضاب مقيدا مشكولا والغفر ولد ولد الأروية واحد الأروى والأروى جماعة من إناث الأوعال الصبع والجأب وأما قوله والصبع الأعصم في شاهث وجأبة مسكنها الوعر والصبع الشاب من الأوعال والأعصم الذي في عصمته بياض وفي المعصم من سواد ولون يخالف لون جسده والأنثى عصماء والجأب والجأب الحمار الغليظ الشديد والجأبة الأتان الغليظة الأتان الغليظة والجأب أيضا مهموز المغرب وقال عنترة فنجا أمام رماحهن كأنه صوت الأسنة حافر الجأب شبهه بما عليه من نفخ الدماء برجل يحفر في معدن المغرب والمغرب أيضا المكر ولذلك قال أبو زبيد في صفة الأسد المخمر بالدماء يعاجبه من الشر الثاني عطفه ولا يسع كأنما بات ينكره الحية والثعلب والذر وأما قوله والحية الصماء في جحرها والتدفل الرائغ والذر فالتدفل هو الثعلب هو موصوف بالروغان والخبز ويضرب به المثل في النزالة والدناءة كما يضرب به المثل في الخبز والروغان وقال طرفته وصاحب قد كنت صاحبته لا ترك الله له واضحة كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة وقال دريد بن السمة ومرة قد أدركتهم فتركتهم يروغون بالغراء روغ الثعالب وقال أيضا ولست بثعلب إن كان كون يدس برأسه في كل جحر ولما قال أبو محجن الثقفي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حائط الطائف ما قال قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما أنت ثعلب في جحر فابرز من الحسن إن كنت رجلا ومما قيل في غنة الثعلب قال بعض السلف حين وجد الثعلبان بان على رأس صنمه إله يبول الثعلبان برأسه لقد جل من بانت عليه الثعالب فأرسلها مثلا وقال دريد في مثل ذلك كما تمنيتني قيس بن سعد سفاهة وأنت امرؤ لا تحتويك المقالب وأنت امرؤ جعد القطى متعكف من الأقط الحولي شبعان كانب إذا انتسبوا لم يعرفوا غير ثعلب إليهما من شر السباء الثعالب وأنشدوا في مثل ذلك لا أعجب الدهر في تصرفه والدهر لا تنقضي عجائبه يبسط آمالنا فنبسطها ودون آمالنا نوائبه وكم رأينا في الدهر من فسد دالت على رأسه ثعالبه ففي الثعلب جلده وهو كريم الوبر وليس في الوبر أغنى من الثعلب الأسود وهو ضروب ومنه الأبيض الذي لا يفصل بينه وبين الفلك ومن الخلنجي وهو الأعم ومن عجيبه أن رضيه وهو قريبه في خلقة الأنبوبة أحد فطريه عظم في صورة المسقط والآخر عصب ولحم ولذلك قال بشر بن المعتمر يتدخل الرائغ إما مضى شطر أنبوب على شطري وهو سبع جبان جدا ولكنه لفرط الخبث والحيلة يجري مع كبار السباع فزعم أعرابي ممن يسمع منه أنه طارده مرة بكلاب له فراوغه حتى صار في خمر ومر بمكانه فرأى ثعلبا ميتا إذا هو قد ذكر بطنه ونفخه فوهمه انه قد مات من يوم او يومين، قال فتعديته وشم رائحة الكلاب فوتب وتبة الفطار في الصحراء. وفي حديث العامة انه لما كثرت البراغيث في ثروته تناول بفيه اما صفة واما ليقة، ثم ادخل رجليه في الماء فترفعت عن ذلك الموضع، ثم زال يغمس بدنه اولا فاولا حتى استمال في ختمه، فلما غمس ختمه اولا فاولا استمال في الصوفة، اذا علم ان الصوفة قد استملت عليهن تركها في الماء ووثب اذا وخارج عن جميعها. فان كان هذا الحديث حقا فما اعجبه، وان كان باطلا فانهم لم يجعلوه له الا للفضيلة التي فيه من الخبث والكيس. واذا مشى الفرس مشيا شبيها بمشي الثعلب قالوا مشى الثعلبية. قال الراعي وغمل مصي بالميتان كأنها ثعالب موتى جلدها قد تسلعا. وقال الاصمعي سرق هذا المعنى من طفيل الغنوي ولم يجد السرقة ولم يجد السرقة. وفي تشبيه بعض مشيته قال المرار بن المنقذ صفة الثعلب أجلى جريه وإذا يركب يعفور الأشر. وقال ابن القيس له أي طلا ظبي وساقى نعامة وإخاء سرحان وتقريب تدفن تدفن. والبيت الذي ذكره الأصمعي لطفيل الغنوي أن الراعي سرق معناه هو قوله وغملى نصي بالمثال كأنها تعالب موتى جلدها لم ينزع. وأرشد في جبنه قول زهير بن أبي سلمى وجلدة لا ترام خائفة زواراء مغبرة زواراء مغبرة جوانبها تسمع للجن عزافين بها تطيح من رهبة ثعالبها. كلفتها غرمتا وذافرة ذات هداب فعما مناكبها تراقب المحصب الممر إذا هاجرة لم تقل جنادبها. والذي عندي أن زهيرا قد وصف الثعلب بشدة القلب لأنهم إذا هولوا بذكر الظلمة الوحشية والغيلان لم يذكروا إلا فزع من لا يكاد يفزع، لأن الشاعر قد وصف نفسه بالذراء على قطع هذه الأرض في هذه الحال. وفي استنزاله وجبنه قالت أم سالم لابنها معمر أرى معمرا لا زين الله معمرا ولا زانه من زائر يتقرب. أعاديتنا عاداك عز وذلة كأنك في السربال إذا جئت تعلم. فلم تر عيني زائرا مثل معمر أحق بأن يزنى عليه ويضرب. وقال عقيل بن علفة تأمل لما قد نال أمك هج رسم فإنك عبد يا زميل ذليل وإني لتأضربك بالسيف ضربة تصبح بني عمرو وأنت قتيل. الهجرس ولد الثعلب قال وكيف يصطاد وهو على هذه الصفة. أنشد الشاعر بن ميادة ألم تر أن الوحش يخدع مرة ويخدع أحيانا فيصطاد نورها. بلى ودوار الصيد تخفق مرة وإن فرهت إقبالها ونسورها. قال وسألت عنه بعض الفقهاء فقال قيل لابن عباس كيف تزعمون ان سليمان بن داود عليه السلام كان اذا طار في البراري حيث لا ماء ولا شجر فاحتاج الى الماء دله على مكانه الهدهد. ونحن نغطي له الفخ بالتراب الرقيق ونبرز له التام فيقع فيه جهلا بما تحت ذلك التراب. وهو يدل على الماء في قعر الأرض الذي لا يوصل إليه إلا بأن يحفر عليه القيم الكيس. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء القدر لم ينفع الحذر. وأنشروا خير الصديق والصديق مقالة وكذا تشرهم الميول الأكذب. فإذا غذوت له تريد مجازه بالوعد راغ كما يروه الثعلب. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه بني عابد شاهد وجوه الأعابد دفاع عن المعروف يوم التزايد، فما كان طيف فيه يفي بأمانة قفى ثعلب أعيا ببعض المراصد، ويشربه مذقا ويسقي عيانه فزازا كأقراب التعالب أورقا. وقال مالك بن مرداس: يا أيها هذا الموعدي بالضر لا تلعبن لعبة المغتر، أخاف أن تكون مثل هر أو ثعلب أضيع بعد حر. هذت به نخيلة الأظفر عثراء في يوم شمال قر، يزول منها نفق الظهر بسرب ليس بذي محجر، تنفض أعلى فروه المغبر، تنفض منها نابها بشذر نفضا كلون الشره المخمر. النخيلة العقاب الذكر الأشبك فرد مكان مطلئ. وقال اليقطري: كان اسم أبي الضريف دينارا، فقال له مولاه: يا دنينور. فقال: أتصغرني وأنت من بني مخيلة؟ والعقاب الذكر بدرهم والأنثى بنصف درهم، وأنا ثمني 10 دراهم. سلاح الثعلب، ومن أشد سلاح الثعلب عندكم الروغان والتماوت، وسلاحه أنتن وأنزل وأكثر من سلاح الحبارة. وقالت العرب: أزهى من الثعلب وأن أنتن من سلاح الثعلب. وله عجيبة في طلب مقتل القنفل، وذلك أنه إذا لقيه فأمكنه من ظهره بال عليه، فإذا فعل ذلك به ينبسط، فإن ذلك يقبض على مراق بطنه. أرزاق الحيوان، ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، ويصيد الثعلب القنفذ فيأكله، ويريد القنفذ الأسرع فيأكلها، وكذلك صنعه في الحياة ما لم تعظم الحية، والحية تصيد العصفور فتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله، والجراد يلتمس فراخ الزنادير، وكل شيء يكون أفحوصه على المستوي، والزنبور يصيد النحلة فيأكلها، والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. الإلقة والسهل والنوفل والنبر. وأما قوله: وإلقة ترغس رباحها، والسهل والنوفل والنبر، فالإلقة ها هنا القردة، ترغس ترضع، والرباح ولد القردة، والسهل الغراب، والنوفل البحر، والنبر الذهب، وكل ذرية من النساء وغير ذلك فهي إلقة. وأرشدني بشر بن المعتمر لعبة جد وجدت إلقة من الإلق، قد ذكرنا الهقل وسأله في الجمر والصخر بأكل الضب أولاده موضعه من هذا الكتاب، وكذلك قوله في العطرفان وهو الديك الذي يؤثر الدجاج بحب، وكأنه منجم أو صاحب الطراب. وذكرنا أيضا ما في الجراد في موضعه، ولكن نعيد ذكر ذلك وإن كان مذكورا في شعر بشر. الأبغث، وأما قوله: وأبغث يصطاده صقر، ثم قال: سلاحه رمح فما عذره، وقد عراه دونه الزعر. يقول: بدن الأبغث أعظم من بدن الصقر، وهو أشد منه شدة، ومنقاره كسنان الرف في الطول والضرب، وربما تجلى له الصقر والشاهين فعلق الشجر والعرار وهتك كل شيء. يقول: فقد اجتمعت فيه خصال في الظاهر معينة له عليه، ولولا أنه على حال يعلم أن الصقر إنما يأتيه قبلا ودورا واعتراضا ومن علو، وأنه قد أعطى في سلاحه وكفيه فضل قوة لما استخفى له ولما أطعمه بهربه حتى صارت جرأته عليه بأضعاف ما كانت. قال بعض بني مروان في قتل عبد الملك عمرو بن سعيد: كأن بني مروان إذ يقتلونه مغاث من الطير اجتمعن على صقري. ما يقبل التعليم من الحيوان. وأما قوله: والدب والقرد إذا علم والفيل والكلبس واليعر إن الحيوان الذي يلقن فإن الحيوان الذي يلقن ويحكي ويكيس ويعلم فيزداد بالتعليم في هذه التي ذكرنا وهي الدب والقرد والفيل والكلب. وقوله أن يعر يعني سوار الغنم. والعمر أن في المكية والحبشية لأيضا حب الظبي للحنظر والعقرب للتمر. وأما قوله وظبية تخدم في حنظر وعقرب يعجبها التمر ففي الظبي عجيب من هذا الضرب، وذلك أنه ربما رعى الحنظرة فتراه يقبض ويعط على نصف حنظرة فيقدها قد الخسة فينظر ذلك النصف وماءه يسيل من شدقيه وأنت ترى فيه الاستلذاذ له والاستحلاء لطعمه. وخبرني أبو محجر العنزي خال أبي العميس للراجل قال كنت أرى بأنطاكية الظبي يرد البحر ويشرب المالح الأجاج والعقرب ترمي بنفسها في التمر وإنما تطلب اللوى المنقع في قعر الإناء. فأي شيء أعجب من حيوان يستعجب ملوحة البحر ويستحمي مرارة الحنظل. وسنذكر خطاب الظبي في الباب الذي يقع فيه ذكره إن شاء الله تعالى، ولكن نذكر شأن الضب والنمر والجعل والروس والورد لأن قد ذكرناه مرة. فأرة البيش. وأما قوله وفأرة البيش إمام لها والخلد فيه عجب هتر، فإن فأرة البيش دويبة تشبه الفأرة وليست بفأرة ولكن هكذا تسمى، وهي تكون في الغياب والرياض وملابس الأهضاب وفيها سموم كثيرة كقرون السنبل وما في القصد فهي تتخلل تلك الأهضاب وتطلب السموم وتغتاديها. والبيش سموم بعد السموم وهذا مما يعجب منه. وقد ذكرنا شأن القنفذ والحية في باب القول في الحيات العضرفوط والهدهد. وأما قوله وعضرفوط ما له قبلة فهو أيضا عندهم من مطايا الجن، وقد ذكره أيمن بن خرين فقال وخيل غزالة تنتابهم تجيب العراق وتجري النبيط تكر وتجحر خرفانهم كما أجحر الحية العضرفوط، لأن العضرفوط ويدة صغيرة بعيدة والحيات تأكلها وتغضبها أنفسها وأنشد على ألسنة الجن. ومن عضرفوط حط بي فأخمسه يبادر وردا من عضاء القوارب. وأما قوله وهدهد يكفره بكر فإنما ذلك لأنه كان حاج بكر ابن أخت عبد الواحد صاحب البكرية فقال له أتخبر عن حال الهدهد بخبر؟ إنه كان يعرف طاعة الله عز وجل من معصيته وقد ترك موضعه وسار إلى بلاد سبأ، فهو إن أطرف سليمان بذلك الخبر وقابله منه فإن ذنبه في ترك موضعه الذي وكل به وزولانه في البلدان على حاله، ولا يكون ذلك مما يجعل ذنبه السابق إحسانا والمعصية لا تنقلب طاعة، فلم لا تشهد عليه بالنفاق؟ قال إني أفعل. قال فحكى ذلك عنه فقال أما هو فقد كان سلم على سليمان وقد كان قال وعذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. أما هو فقد كان سلم على سليمان وقد كان قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني سلطان مبين. فلما أتاه بذلك الخبر رأى أنه قد أدلى بحجة فلم يعذبه ولم يذبحه، فإن كان ذنبه على حاله فكيف يكون ما هجم عليه مما لم يرتد فيه ولم يقصد له حجة، وكيف يبقي هذا عليه؟ وبكر يزعم أن الأطفال والبهائم لا تأثم ولا يجوز أن يأثم الله تعالى إلا المسيئين. فقال بشر لبكر بأي شيء تستدل على أن المسيء يعلم أنه مسيء؟ قال بخجله واعتذاره بتوبته. قال فإن العقرب متى نزعت فرت من خوف القتل وهذا يدل على أنها جانية. وأنت تزعم أن كل شيء العاصم كافر، فينبغي العقرب أن تكون كافرة إذا لم يكن لها عذر في الإساءة. الجبر والنمر. وأما قوله والجبر فيه عذب عاذب إذا تلاقى الليث والنمر، لأن الجبر مسالم للأسد والنمر يطالبه، فإذا التقى أعان الجبر الأسد. الخفاش والطائر الذي ليس له وكر. وأما قوله وطائر أشرف ذو ذربة وطائر ليس له وكر، فإن الأشرف من الطير الخفاش، لأن لآذانها حجما ظاهرا، وهو متجرد من الزغد والريش وهو يلد. والطائر الذي ليس له وكر هو طائر يخبر عنه البحريون أنه لا يسقط إلا ريث ما يجعل لبيته ودحيا من تراب ويغطي عليه ويطير في الهواء أبدا حتى يموت. وإن لقي ذكر أنثى فسافدا في الهواء، وبيضه يتفقس من نفسه عند انتهاء مدته، فإذا أطاق فخوه الطيران كان أبويه في عاداتهما. التعالب والنسور والدباع. وأما قوله وفرمل تأوي إلى دوبل وعسر يتبعه النسر، يسالم الطبع بذي مرة أبرمها في الرحم العمر. فالفرملة أنثى التعالب وهي مسالمة للدوبل. وأما قوله وعسر يتبعه النسر، فإن النسور تتبع العساكر وتتبع الرفاق ذوات الإبل، وقد تفعل ذلك العقبان وتفعله الرخم. وقد قال النابغة وثقت له بالنسر إذ قيل قد غدت كتائب من غسان غير أشائدي. بن عمه دنيا وعمرو بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي. فراهن خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ في مسوط الأرانب. والأصمعي يروي جلوس الشيوخ في ثياب المرانب. واتباع الطير كذلك في اتباع العساكر، وأنا أرى ذلك من الطمع في القتلى وفي الرغايا والحسرى أو في الزغيب وما يجرح. وقد قال النابغة تماما تبار الريح خوفا عيونها لهن رذايا بالطريق وبائع. وقال الشاعر يشق سماحيق السلا عن جنينها أخو قفرة باذ السغابة أطحن. وقال حميد بن ثور في صفة ذئب إذا ما بدا يوما رأيت غياية من الطير ينظر من الذي هو صانعه، لأنه لا محالة حين يسعى وهو جائع سوف يقع على سبع أضعف منه أو على بهيمة ليس دونها مانع. وقد أكثر الشعراء في هذا الباب، حتى أطلب بعض المحدثين وهو مسلم بن الوليد بن يزيد فقال يكسو السيوف نفوسا ماكثين به ويجعل الهامة تيجان القنا الذبل. قد عود الطير عادات وثقل بها فهن يتبعنه في كل مرتحل، ولا نعلم أحدا منهم أشرف في هذا القول وقال قولا يرغب عنه إلا النابغة، فإنه قال جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي. وهذا لا نثبته، وليس عند الطير يتبع في اتباع الجموع إلا ما يسقط من ركابهم ونوابتهم وتوقع القتل، إذ كانوا قد رأوا من تلك الجموع مرة أو مرارا. فأما أن تقصد بالأمل واليقين إلى أحد الجمعين فهذا ما لم يقله أحد. نسر لقمان. وقد أكثر الشعراء في ذكر النسور، وأكثر ذلك قالوا في لبد. قال النابغة أضحت خلاء وأنسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. فضربه مثلا في طول السلامة وقال لبيب لما رأى صبح سواد خليله بالبيد قائد سيفه والمحمر، صبحنا صبح اليوم حق حذاره فأصاب صبحا قائما لم يعقل، فالتف منقصفا وأضحى نجمه بين التراب وبين حلوه الكلل. ولقد زرى لبن فأدرك زريه ريب الزمان وكان غير مثقل. لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الآزل، من تحته لقمان يرجو نفعه، ولقد رأى لقمان أن لم يأتلي. وإن أحسنت الأوائل في ذلك فقد أحسن بعض المحدثين وهو الخزرجي في ذكر المثل وضرب المثل به وبلبد وصحة بدن الغراب، حيث ذكر طول عمر معاذ بن مسلم بن رجاء لولا القعقاع بن شور، وهو قوله إن معاذ بن مسلم رجل قد دز من طول عمره الأبد، قد شاب رأس الزمان واختلف الدهر وأثواب عمره جدل. يا نسر لقمان كم تعيش وكم تلبس ثوب الحياة يا لبد، قد أصبحت قد أصبحت دار آدم خربة وأنت فيها كأنك الوتد، تسأل غربانها إذا حذرت كيف يكون الصداع والرمد. شعر وخبر فيما يشبه بالنسور، وما تعلق بالسحاب وما تعلق بالسحاب من الغيم يشبه بالنعام، وما تراكب عليه يشبه بالنسور. قال الشاعر خليلي لا تستسلما وادعو الذي له كل أمر أن يصوب ربيعه، حيا لبلاد أنسب المحن عودها وجبر لعظم في شباه صدوع، لمنتصر الغر النشاط كأنها جبال عليهن النسور وقوع، عسى أن يحل الحي جزعا وإنها وعل النوى بالظاعمين تريع. وشبه العزير السنوري شيوخا على باب بعض الملوك بالنسور فقال فمنهن إسادي على ضوء كوكب له من عمان النجوم نظير، ومنهن قرعي كل باب كأنما من القوم يرجون الأذين نسورا، إلى فطن يستخرج القلب طرفه له فوق أعوان السرير زئير. وذكرت امرأة من هذيل قتيلا فقالت تمشي النسور إليه وهي لاهية، مشي العذارى عليهن الجلابيب، تقول هي آمية الأنس الزعرى. ومدح بعض الشعراء ومدح بعض الشعراء عبد العزيز بن زرارة الكلابي فقال الكلابي وعند الكلابي الذي حل بيته بجو شخاب ماضر وصبوح، ومكسورة حمر كأن مثولها نسور إلى ذنبين من خوان جنوح، مكسورة يعني وسائل مثلية. وقال ابن ميادة ورجعت من بعد الشباب وعصره شيخا أزد كأنه يسر. وقال طفلة فلأمنعن منابت الضمران إذ منع النسور وفي كتاب كريلة ودمنة وكن كالنسر حوله الجيف ولا تكن كالجيف حولها النسور. فاعترض على ترجمة ابن المقطع بعض المتكلفين من فتيان الكتاب فقال إنما كان ينبغي أن يقول كن كالدرس حفة بالتحف ولا تكن كالهضرة تطيف بها الأكلة، وأظنه أراد الدروس فقال الدرس هذا من الاعتراض عجب. ويوصف النسر بشدة الارتفاع حتى ألحقوه بالآنوق وهي الرخمة. وقال عدي بن زيد فوق علياء لا ينال زراها يلغب النسر دونها والآنوق. وانشدوا في ذلك اهل الدناءة في مجالسهم والطيش والعوراء والهذر، يدنون ما سألوا وان سئلوا فهم مع العيوق والنسر. وقال زيد بن بشر الثغلبي في قتل عمير بن الحداد لا يجوزن ارضنا مداري بخفير ولا بغير خفير، طحنت تغلب الهوازن طحنا والحت على بن منصور، يوم تردي الكمات حول عمير حجلان النسور حول زهور. وقال جميل وما صائب من نابل قذفت به يد وممر العقدتين وثيق، له من خواف النسر حم رضائر ونسل كنسل الزاعدي رقيق، على نبعة زوراء أما خطامها فنسل وأما عودها فعتيق، بأوشك قتلا منك يوم رميتني نوافذ لم تظهر لهن خروق، فلم أر حربا يا بوسيمة حربنا تكشف غماها وأنت صديق. مسالمة النسر للدبع. وأما قوله يسالم الدبع بذي مرة أبرمها في الرحم العمر، لأن النسر طير ثقيل عظيم شره رغيب نهم، فإذا سقط على الجفة وتملأ لم يستطع الطيران حتى يسد وتماثل، ثم يدور حول مسقطه مرارا ويسقط في ذلك، فلا يزال يرفع نفسه طبقة طبقة في الهواء حتى يدخل تحت الريح، فكل من صادته وقد بطن وتملى أضربه إن شاء بعسر وإن شاء بحجر حتى ربما اصطاده الضعيف من الناس، وهو مع ذلك يشارك الضبع في فريسة الضبع ولا يتب عليه مع معرفته بعجزه عن الطيران، وزعم أن ثقته بطول العمر هو الذي جرأه على ذلك. استطراد لغوي، ويقال هوت العقاب تهوي هويا إذا انقضت على صيد أو غيره ما لم فارغه، فإذا أراغته قيل أهوت له إهواء، والإهواء أيضا التناول باليد، والإراغة أن يذهب بالصيد هكذا وهكذا. ويقال دوم الطائر في جو السماء، وهو يدوم تدويما إذا دار في السماء ولا يحرك جناحيه. ويقال نثره بالمنثر، وقال العجاج نثره بالمنثر، وقال العجاج شاكي الكلاليب إذا أهوى ظفر تعابر الرؤوس منها أو نثر. والنثر ذو منثر وليس بذي مخلب، وإنما له أظفار كأظفار الدجاج، وليس له سلاح، إنما يقوى بقوة بدنه وعظمه، فهو سمع لئيم عديم السلاح، وليس من أحرار الطير وعتاقها. إليه عتاق الطير بالحمرة، ويقال إن عتاق الطير تنقض على عمود الرحل وعلى الطرفة والممرق فتحسبه لحمرة لحما، وهم مع ذلك يصفونها بحدة البصر، ولا أدري كيف ذلك. وقال غيلان بن سلمة في الآل يخفضها ويرفعها ريع كأن متونه السحل، عقلا ورقما ثم أردته سلل على ألوانها الخمل، كدم الرعاة على مآزرها وكأنهن دوابرا إجنوا. وهذا الشعر عندنا للمسير بن علس. وقال عرقبة بن عبدة رد الإماء جمال الحي فاحتملوا، وكلها بالتزييدات معكوم، عقلا ورقما يظل الطير يتبعه كأنه من دم الأجواف مدموم. شعر في العقاب، في العقاب. وقال الهذلي ولقد غدوت وصاحبي وحشية تحت الرداء بصيرة دون شرف حتى أتيت إلى فراش عزيزة سوداء روسة أنفها كالمخطف، يعني عقابا. وقوله بصيرة بالمشرف يريد الريح من أشرف لها أصابته. وقال الآخر في شبيه بهذا فإذا أتتكم هذه فتلبسوا إلا الرماح بصيرة بالحافر. وقال آخر كأني إذ عدوا ضمنت بزي من العقبان خائفة طلوبة جريمة لاهد في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا. وقال طفيل الغنوي فبيت كعقبان الشريف رجاله إذا ما نووا إحداث أمر تعطفوا، أي أنهلوا. وقال دريد تعللت بالشطاء إذ بان صاحبي، وكل امرئ قد بان إذ بان صاحبه، كأني وبزي فوق فتخاء لقوة لها ماهض في وكرها لا تجانبه، فباتت عليه ينفض الطل ريشها تراقب ليلا ما تغور كواكبه، فلما تجلى الليل عنها وأثرت تنفض حتى مناكبه، رأت طالبا من حرة فهوت له إلى حرة والموت عزلان كاربه، فخر قتيلا واستمر بسحره وبالقلب يدمى أنفه وترائبه. جزاء العقاب. زعم صاحب المنطق أنه ليس شيء في الطير أجفى لفراقه من العقاب، وأنه لا بد من أن يخرج واحدا، وربما طردهن جميعا حتى يجيء طائر يسمى كافر العظام فيتكفل به. ودريد بن السمة يقول كأني يبزي فوق فتخاء لقوة لها ماهض في وكرها لا تجانبه. ما يعتري العقاب عند الشبع، وقد يعتري العقاب عند شبعها من لحم الصيد شديدا بالذي ذكرنا في النثر. وأنشد أبو صالح المسعود بن قند لبعض القيسيين قرى الطير بعد اليأس زبد فأصبحت محفاء قفر ما يجب عقابها، وما يتخطى الفحل زيد بسيفه، ولا العرم فالوزناء قد شق نابها، وإن قيل مهلا إنها سدانية يقطع أقران الحبال جذابها. خطر أنه يعتري العقاب من الثقل عند الطيران من البطنة ما يعتري النسر. شعر في العقاب. وقال امرء القيس إن كان قاله كأنها حين طاب الماء واحتملت فتخاء لاح لها بالقفرة الذيب. فأمطرت سخطه من فوق مرقبة ودون موقعها منه شناخيب. فأقبلت نحوه في الجو سافرة يحثها من هوي اللوح تصويب. صدت عليه ولم تنصد من أمم إن الشقاء على الأشقين مصبوب. كالذلو بثت أراها وهي مثقلة إذ خانها وذم منها وتتريب. لا كالتي في هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. كالبرق والريح مرآتاهما عجب ما في اجتهاد على إصرار تغليب. فأدركته فنالته مخالبها فانفل من تحتها والدف مثقوب. يلوذ بالفخر منها بعدما فترت منها ومنه على الصخر الشآذيب. ثم استغاثت بمتن الأرض تعفره وباللسان وبالشفقين تتيب. ما أخطأته الملايا قيس أنملة ولا تحرز إلا وهو مكسوب. يظل منجحرا منها يراقبها ويرقب الليل إن الليل محبوب. وقال زهير تنبض أفلاذها في كل منزلة تنتخ أعينها العقدان والرخم. تنتخ أي تنزع وتستخرج. والعرب تسمي المنقاش المنتاخ ويقال نقة الرخم للرخمة. فنق نقيقا. وأنشد أبو الجراح حديثا من سماع الجل وعرض فأن نقيقهن نقيق رخم. والنقيق مشترك يقال نق الضفدع ينق نقيقا. ويقال أعز من الأبلق العقوق وأبعد من بيض الأنوق. فأما بيض الأنوق فربما رؤية وذلك أن الرخمة تختار أعالي الجبال وصبيع الصخر والموادع الوحشية. وأما الأبلق فلا يكون عقوقا. وأما العقوق البلقاء فهو مثل. وقال ذكرناك أن مرت أمام ركابنا من الإبل مخماص العشي ثنوب. تدلت عليها تنفض الريش تحتها براثنها وراحهن خضيب. خدارية فقعاء دون فراخها من الطود تأول بينها ولهوب. إذا القانص المحروم آد ولم يصب فمطعمه زلح الظلام نصيب. فأصبحت بعد الطير ما دون خارة كما قام فوق المنصتين خطيب. وقال بشر بن أبي خازم فما صدع بخبة أو بشرق على زلق زوالق ذي كهافي. تزل اللقوة الشغواء عنها مخالبها كأطراف الأشافي. وقال بشر أيضا تبارك لحمي بعدما حلقت به مع النسر فتخاء الجناح قبوض. فإن تجعل النعماء منك تمامه ونعماك نعما لا تزال تفوض. تكن لك أيضا تبارك لحمي بعدما حلقت به مع النسر فتخاء الجناح قبيل. وإن تجعل النعماء منك تمامه ونعماك نعما لا تزال تفيض. فكن لك في قوم يد يشكرونها وأيد لدى في الصالحين قرود. وعلى شبيه بهذا البيت الآخر قال الخطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. فقال عقيل بن العرندف حبيب بقرطاس يؤدي رسالة فوارك نفسا كيف حال ذهولها. فكنت كفرخ النسر مهد وكره ومن كفة أثمان حيل مقيلها. التمساح والسمك. وأما قومه فتمساح خل له طائر وسابح ليس له بحر. التمساح مختلف الأثمان فينشب فيه اللحم فيغمه فيمتن عليه، وقد جعل في طبعه أن يخرج عند ذلك إلى الشط ويشحى فاه لطائر يعرفه بعينه، يقال إنه طائر صغير أرقة مليح، فيجيء من بين الطير حتى يسقط بين لحيه، ثم ينقره بمرقاره حتى يستخرج جميع ذلك اللحم، فيكون غداء له وعاشا، ويكون تخفيفا عن التمساح وترفيها. الطائر الصغير يأتي ما هنالك ليلتمس ذلك الطعم، والتمساح يتعرض له لمعرفته بذلك منه. وأما قوله وسابح ليس له سحر، فإن السمك كله لا رئة له، قالوا وإنما تكون الرئة لمن يتنفس هذا. وهم يرون من خرى السمك والخرق النافذ والخرق النافذ في مكان الأنف منه، ويجعلون ما يرون من نفسه إذا أخرجوه من الماء أن ذلك ليس بنفس يخرج من المنخرين، ولكنه تنفس جميع البدن. العث والحفاة. وأما قوله والعث والحفاة ذو نخة وخرنق يسفده وبر، فإن الحفاة دابة تشبه الحية وليست بحية، وله وعيد شديد ونفخ وتوسب، ومن لم يعرفه كان له أشد هيبة منه للأفاعي والثعابين، وهو لا يضر بقليل ولا كثير، والحيات تقتله. وأنشد أي فايشون وقد رأوا حفاثهم قد عضه فقضى عليه الأسود. العس دويبة تقلب كل شيء وليس له خطر ولا قوة ولا بدن. قال الرازي يحسني وردان أي يحسي، وما يحس من كبير العس إهابه مثل إهاب العس. وأنشد وعس قد وصلت إليه أهلي فطاح الأهل واجتيح الحريم، وما لاهي به طرف صيحة ولا صك إذا ذكر القديم. وأنشد آخر إن شتمينا على لؤمكم فقد يقرب العس منك الأديم. وقالوا في الحفاث هذا الكروبي أخاه، فقال حمارا في اللقاء إذا التقينا، حفاث إذا اجتمع الفريق. وقال أعرابي ولست بحفاث يطاول سخطه وينفق نفخ الكير وهو لئيم. وقع بين رجل من العرب ورجل من النوالي كلام، فأرضى عليه المولى، وكان المولى فيه مشابه من العرب والأعراب، ولم يشك ذلك العربي أن ذلك المولى عربي، وأنه وسط عشيرته فانخزل عنه فلم يكلمه، فلما فارقه وصار إلى منزله علم أنه مولى فذكر عليه غدوة، فلما رأى خذلان زلفائه له ذل واعتذر. وعند ذلك قال العربي في كلمة له ولم أدر ما الحفاة حتى دريته، ولا نفض للأشخاص حتى تكشف. وقد أدركت هذه القرية وكانت في البحرين عند مسحر بن السكن عندنا بالغصرة. فهو قوله والعس والحفاة ذو نفخة، أن الحفاة له نفخ يتوثب، وهو ضخم سميع المنظر، فهو يهول من لا يعرف. وكان أبو ديوانة مولى سليمان يدعي غاية الإقدام والشجاعة والصرامة، فرأى حفاثا وهو في طريق مكة فوجده وقد قتله أعرابي، ورآه أبو ديوانة كيف ينفق ويتوعد، فلم يشك إلا أنه أخبث من الأفعى من الثعبان، وأنه إذا أتى به أباه وادعى أنه قتله سيقضي له بقتل الأسد والبدر والنمر في نقاد، فحمله وجاء به إلى أبيه وهو مع أصحابه وقال: ما أنا اليوم إلا غيق، وما ينبغي لمن أحس بنفسه مثل الذي أحس أن يرمى في المهالك والمعاقب، وينبغي أن يستبقيها لجهاد أو دفع عن حرمة وحريم يذب عنه، وذلك أني هزمت على هذه الحية وقد منعت الرفاق من السلوك وهربت منها الإبل، وأمسك الهرب عنه كل جمال ضخم الجزارة، فهزتني إليه طبيعة الأبطال فراوغتها حتى وهب الله الظفر. وكان من البلاء أنها كانت بأرض ملزاء لا فيها حصى، وبصرت بصهر على قاب غلوة، فسعيت إليه أنا أسوار كما تعلمون، فوالله ما أخطأت حق لهزمته حتى رزق الله عليه الظفر. فأبوه والقوم ينظرون في وجهه وهم أعلم الناس بضعف الخفاف وأنه لم يؤذي أحدا قط، فقال له أبوه: ارمي بهذا من يدك، لعنك الله ولعنه معك ولعن تصديقي لك ما كنت تدعيه من الشجاعة والجراءة، فكبروا عليه وسموه قاتل الأسد. رجاء فيه تشبيه بالعس، ومما هجوا به حين يشبهون الرجل بالعس في لؤمه وصغر قدره قول مخارق الطائي، حيث يقول: وإني قد علمت مكان عس له إبل معلفة تصوم، عن الأضياف والجيران عزب فأودت الفتى دنس لئيم، وإني قد علمت مكان طرف أغر كأنه فرس كريم، له نعم يعام المحل فيها ويروى الضيف والزق العظيم الوبر والخرنق. وأما قوله: وخرنق يسفده الوبر، فإن الأعراب يزعمون أن الوبر يشتهي سفاد العكرشة وهي أنثى الأرانب، ولكنه يعجز عنها، فإذا قدر على ولدها وسب عليه، والأنثى تسمى العكرشة، الذكر هو الخزر وهو الخزز، والخرنق ولدهما. قال الشاعر: قدح الإله عصابة نادمتهم في جحان إلى أسفل مقلقي، أخذوا العتاق وعرضوا أحسابهم لمحرب ذكر الحديد معرقي. ولقد قرأت صفاتكم فوجدتكم متشبثين بزاحف متعلقي، ولقد غمزت قناتكم فوجدتها خرعاء مكسرها كعود محرقي، ولقد قبضت بقلب سلمة قبضة قبض العقاد على فؤاد الخرنقي، ثم اقتحمت للحمه فأكلته في وكر مرتفع الجناب معلق. قالوا: إنه قالها أبو حبيب بعد أن قال هشام ما قال، وقد قدم إليه طعامه ما يشبه الخزز. ووصف أعرابي خلق أعرابي فقال: كأن في عضلته خززا، وكأن في عضده زرغا، وينشد لماتح، ووصف ماتحا ورآه يستقي على بئره فقال: أعددت للورد إذ الورد حفز دلوا جرورا وزلالا خزخز، وماتحا لا ينفني إذا احتجز كأن تحت جلده إذا احتفز، في كل عضو زراغين أو خزز. وسنقول في الأبد بما يحضرنا إن شاء الله تعالى. القول في الأرانب: قال الشاعر: زعمت غدانة أن فيها سيدا ضخما يوازنه جناح الجندل، يرويه لا يروي الذبابة ينتشي سكرا ويشبهه كراع الأرنبي. وإنما ذكر كراع الأرنب من بين جميع الكراعات لأن الأرنب هي الموصوفة بقصر الذراع وقصر اليد، ولم يرد الكراع فقط وإنما أراد اليد بأسرها، إنما جعل ذلك أو ذاك لها بسبب نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى. والفرس يوصف بقصر الذراع فقط التوبير، والتوبير لكل مختار من صغار السباع، وإذا طمع في الصيد أو خاف أن يصاب كالثعلب وعماق الأرض وهي التي يقال لها التفة وهي دابة نحو الكلب الصغير، تصيد صيدا حسنا وربما واثب الإنسان فعقره وهو أحسن صيدا من الكلب. وفي أمثالهم لأنت أغنى من التفة عن الرفة، وهو التبن الذي تأكله الدواب والماشية من جميع البهائم، والتفة سبع خالص لا يأكل إلا اللحم، والتوبير أن تضم براسلها فلا تقع على الأرض إلا ببطن الكف حتى لا يرى لها أثر براسل وأصابع، وبعضها يطأ على زمعانه وبعضها لا يفعل ذلك، وذلك كله في السهل. فإذا أخذت في الحزينة والسرابة ارتفعت عن السهل حيث لا ترى لها آثار، قالوا وظلفت الأثر تظلفه ظلفا. وقال النميري أظلفت الأثر إظلافا. بعد ما قيل في الأرنب قال عبد الله وعن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب، ويقال حذفته بالعصا كما تحذف الأرنب. وقال أبو الوجيه العقلي لو كانت والله الضبة دجاجة لكانت الأرنب دراجة، ذهب إلى أن الأرانب والدراج لا تستحيل لحومها ولا تنقلب شحوما وإنما سمنها بكثرة اللحم، فذهب إلى ما يقول المعجبون منهم بلحم الضب فإنهم يزعمون أن الطعمين متشابهان، وأنشد وأنت لو ذقت الكشى بالأكباد لما تركت الضب يسعى بالواد. قال والضب يعرض لبيض الظليم، ولذلك قال الحجاج لأهل الشام إنما أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه ينفي عنها النظر ويباعد عنها الحذر ويكلها من المطر ويحميها من الدجاب ويحرسها من الذئاب. يا أهل الشام أنتم من ذلة والرداء وأنتم من عدة والحذاء، ما يشبه بالأرنب. ثم رجع من القول إلى الأرانب فمما في الخيل مما يشبه الأرنب قول الأعشى، أما إذا استقبلته فكأنه جذع سما فوق النخيل مشذب، وإذا تصحصحه الفوارس معرضا فتقول سرحان غدا المتنصب، أما إذا استدبرته فتسوقه ساق يقمصها وظيف أحدب، منه وزاعرة كأن حماتها كشفت مكان الجن عنها أرنب. وقال عبد الرحمن بن حسان كأن حماتيهما أرنبان غيظة خيفة الأذئبي خيفة الأذئبي. كان عمر الأغدف والأرنب وأنشد الأفرم بأغدف الإذن الطويل العمر وأرنب الخلة شبه الدهر. قد سمعت من يذكر أن كبر إذن الإنسان دليل على طول عمره، حتى زعموا أن شيخا من الزنادقة لعنهم الله تعالى قدموه لتدرب عنقه فعاد إليه غلام سعدي كان له فقال أليس قد زعمت يا مولاي أن من طالت إذنه طال عمره؟ قال بلى. قال فها هم يقتلونك. قال إنما قلت إن تركوه. ولا أعرف ما قال الأفرم ولا سمعت شعرا حديثا ولا قديما يخبر عن طول عمر الأرنب. قال الشاعر معدلة في قدح نبع حادر تسقي دم الجوف بغفر قاصر، إذ لا تزال أرنب أو قادر أو كروان أو خبار حاسر إلى حمار أو أتار عاقر. لبن الأرنب. قال ويزعمون أنه ليس شيء من الوحش في مثل جسم الأرنب أقل لبنا ودريرا على ولد منها، ولذلك يضرب بدرها المثل. فممن قال في ذلك عمرو بن قميء حيث يقول ليس بالمطعم الأرانب إذ قلص در اللقاح في السنبر. فرأيت الإماء كالجعثان البادي وقوفا على قرارة قدري، ورأيت الدخانة الودع الأهجن ينباع من وراء الستر، حاضر شركم وخيركم ذر خروس من الأرانب بكري. كسروا يدي الأرنب، والأرنب قصير اليدين، فلذلك يخف عليه الصعباء والتوقل في الجبال، وعرف أن ذلك سهل عليه، فصرف بعض حيله إلى ذلك عند إرهاق الكلاب إياه. ولذلك يعجبون بكل كلب قصير اليدين، لأنه إذا كان كذلك كان أجدر أن يلحقها من أعاجيب الأرنب. وفي الأرانب من العجب أنها تحيد، أنها لا تسمن، أنها وأن قبيب الخزز ربما كان من عظم على صورة قبيب الثعلب. ومن أعاجيبها أنها تنام مفتوحة العين، فربما جاء الأعرابي حتى يأخذها من تلقاء جهة ثقة منه لأنها لا تنصر. وتقول العرب هذه أرنب كما يقولون هذه عقاب ولا يذكرون. وفيها التوبير الذي ليس بشيء من الدواب التي تحتال بذلك، صائدة كانت أو مصيدة، وهو الوطن على مؤخر القوائم في لا تعرف الكلاب آثارها، وليس يعرف ذلك من الكلاب إلا الماهرة، وإنما تفعل ذلك في الأرض الليجنة، وإذا فعلت ذلك لم تسرع في الهرب، وإن خافت أن تدرك انحرفت إلى الحزينة والصلابة، وإنما تستعمل التوبير قبل دنيا الكلاب، وليس بشيء من الوحش مما يوصف بقصر يدين نار الأرنب من السرعة، والفرس يوصف بقصر الكراع فقط. تعليق كعب الأرنب. وكانت العرب في الجاهلية تقول من علق عليه كعب أرنب لم تصبه عين ولا نفس ولا سحر، وكانت عليه واقية لأن الجنة تهرب منها وليست لمطاياها لمكان الحيث. وقد قال في ذلك نوء القيس يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسن مرسعة بين أرتاغه به عسم يبتر أرنبا ليجعل في يده كعبها حذار المنية أن يعطبا. وفي الحديث بكى حتى رفعت عينه مشددة وغير مشددة، أي قد تغيرت ورغم المرسع لامرأة مرسعة تعشير الخائف. وكان إذا دخل أحد قرية خاف من جن أهلها ومن وباء الحاضرة أشد الخوف، إلا أن يقف على باب القرية فيعشر كما يعشر الحمار في نهيقه ويعلق عليه كعب أرنب، ولذلك قال قائلهم ولا ينفع التعشير في جنب جرة فلا بعد أن يعني ولا كعب أرنبي. الجرمة القطعة من النخل. وقوله دعداء كلمة كانوا يقولونها عند العصاة، وقد قال الحاضرة ومطية كلفت رحل مطية حرج سنم من العصار بدعدائي. وقالت امرأة من اليهود وليس لوالدة نفسها ولا قولها لابنها دعدائي في داري وراء أحواله وربك أعلم بالمصرعي. وقد قال عروة بن ورد في التعشير حين دخل المدينة فقيل له إن لم تعشر هلكت، فقال لعمري لئن عشرت من خيفة الربا نهاق الحمير إنني لجزيع. لحم الأرنب. والأرنب جلد وغبر ينتفع به ولحمه طيب، ولا سيما إن جعل محسيا أنه يجمع حسن المنظر واستفادة العلم مما يرون من تدبيرها وتدبير الكلاب. والانتفاع بالجلد أو أكل اللحم وما أقل ما تسمى هذه الأمور في شيء من الطير. وأما قوله إذا انتظر الناس المعالي رأيتهم قياما بأيديهم سلوك الأرانب، فإنه هجاهم بأنهم لا تفضلهم إلا صيد الأرانب وبيع جليدها. الحلكاء. وأما قوله وغائط في الرمل ذي حجة ليس له واد ولا ظفر، فهذا الغائط هو الحلكاء، والحلكاء ذويبة توصف الرمل كما يصنع الطائر الذي يسمى الغماس في الماء. وقال ابن سحر في قصيدته التي قطب فيها للغرائب والحلكاء التي تبعث في الرمل شحنة الرمل، ومما يغوص في الرمل ويسبح فيه سباحة السمكات في الماء شحنة الرمل، وهي شحنة الأرض بيضاء حسنة يشبه بها كف المرأة وقال ذو الرمة في تشبيه البنان بها خرائب أمثال، كأن بنانها بنات لقى تخفى مرارا وتظهر. وقال أبو سليمان الغنوي هي أعرض من العظاءة بيضاء حسنة منقطة بحماة وسفرة أحسن دواب الأرض. وتشبه أيضا أطراف البنان بالأثارية وبالعنم إذا كانت مطرفة. وقال مرقش النشر مسك يريده بنانير وأطراف الأكف عن عنم. وصاحب البلاغة من العامة يقول كأن بنانها الغياح والدواج ولها ذراع كأنها شبوطة. ويشبه أيضا بالدلقة شعر فيه خرافة. ومن خرافات أشعار الأعراب يقول شاعرهم أشكو إلى الله العلي الأنجدي عشائرا مثل فراخ الترهدي. عشائرا قد ليفوا لفدفدي قد ساقهم خبص الزمان الأنكدي، وكل حرباء وكل زبزدي وكل رام في الرمال يهتدي، وكل مصاب القتى منهدي ينصب رجليه حذار المعتدي، وشحنة الأرض وفرخ الهدهدي والخار واليربوع مالا يفقدي، فنارهم ساقية لم تخمدي شواء أحماش ولم تفردي، والحبين والعظاء الأجردي يبيت يسري ما دنا بفدفدي، وكل مقطوع العرام والكدي حتى ينالوه بعيد الأيدي، منها وأبصار سعال زهدي يغدون بالجهد وبالتشرد زحفا وحبوا مثل حبو المقعدي. الحرباء. وأما قوله حرباؤها في قيدها شامس حتى يوافي وقته العصر، يميل بالشق إليها كما يميل في روضته الزهر. قال والحرباء دويبة أعظم من العظاء أغبر ما كان فرخا ثم يصفر، إنما حياته الحر فتراه أبدا إذا بدت زينة يعني الشمس قد نبأ بظهره إلى جديد، فإن رمضة الأرض ارتفع ثم هو يقلب ويجري أبدا مع الشمس حيث ظهرت حتى تغرب إلا أن يخاف شيئا، ثم تراه شابحا بيديه فما رأيته من المصلوب، وكلما حميت عليه الشمس رأيت جلده قد يخضر. وقد ذكره ذو الرمة بذلك فقال يظل بها الحرباء للشمس ماكلا على الجذب إلا أنه لا يكبر. إذا حول الظل العشي رأيته حنيفا وفي قرن الضحايا تنثر، وذا أكثر الأعلى وراح كأنه من الضحى واستقبال الشمس أخضر. خذوا بعض الأحياء للشمس وكذا الزمن أيضا يستقبل بهذه الشمس، إلا أنه لا يدور معها كيف دارت كما يفعل الحرباء. وشقائق النعمان والخيرة يصنع ذلك ويتفتح بالنهار وينضم بالليل، والنيلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل كله ويظهر بالنهار، والسمك الذي يقال له الكوثج في جوفه شحنة طيبة ويسمونها الكبد، فإن اصطادوا هذه السمكة ليلا وجدوا هذه الشحنة فيها وافرة، وإن اصطادوها نهارا لم توجد. وقد ذكر الحطيئة غوران النبات مع الشمس حيث يقول بمستأسد القريان حو امتلاعه فنواره ميل إلى الشمس ظاهره. وقال ذو الرمة إذا جعل الحرباء يغبر لونه ويخضر من نفس الهجير وباغده ويشبح بالكفين شبحا كأنه أخو فجرة عالي به الجدع صابده. وقال ذو الرمة أيضا وهاجرة من دون مية لم يقل قلوصي بها والجند بالجين يرمحوا إذا جعل الفرداء مما أصابه من الحر ينوي رأسه ويرمحه. وقال آخر: فأن يد الفرداء متشمسا يدا مجرم يستغفر الله تائب. وقال آخر: لظن يلفح الفرداء حتى كأنه أخو حربات لذ ثوبيه شابح وأنشدوا قد لاحها يوم شموس للهاد أبل زمان شمسه من جلباب يرمي الإكام من حصاف طبطاب شال الحرابي له بالأذراب. وقال العباس بن مرباس: على قنص يعنو بها كل فلسد فكان به الحرباء أنشط ذلك. قال الشاعر: تجاوزت والعصفور في الجحر ناجئ مع الضب والشقذان تسم صدورها. وقال أبو زبيد: واستكن العصفور كرها مع الضب ورفع في عيده الحرباء والشقذان الحرابي حرابي. وقوله تسمو أي ترتفع في الشجرة وعلى رأس العود والواحد من الشقذان لإسكان في القاف لإسكان القاف وكسر الشين شقذ لتحريك القاف شقذ لتحريك القاف. وأنشد: ففيها إذا الحرباء مد بكفه وقام مثيل الراهب المتعبد. وذلك أن الحرباء إذا انتطف النهار فعلى في رأس شجرة صار كأنه راهب في صومعته. وقال آخر: ألا أتيح لكم حرباء تندبة لا يترك الساق إلا يمسك الطاقة. التشبه بالعرب. قال: وكان مولى لأبي بكر الشيباني فادعى إلى العرب من ليلته فأصبح إلى الجلوس في الشمس. قال لمحمد بن منصور: مررت به فإذا هو في ضاحية وإذا هو يحك جلده بأظفاره خمسا وهو يقول: إنما نحن إبل. وقد كان قيل له مرة: إنك تتشبه بالعرب. فقال: أن يقال هذا؟ أنا والله حرباء تندية يشهد لي سواد لوني وشعافتي وغور عيني وحبي بالشمس. نفخ الحرباء والورم. قال: والحرباء ربما رأى الإنسان فتوعد ونفخ وتطاول له حتى ربما فزع منه من لم يعرفه وليس عنده شر ولا خير. وأما الذي سمعناه من أصحابنا فإن الورم الثالث والذي يفعل ذلك. ولم أسمع بهذا في الحرباء إلا من هذا الرجل. قال: والحرباء أيضا المسمار الذي يكون في حلقة الدرع وجمعه الحرابي إدراك لما فات من ذكر الوبر. قد كنا غفلنا أن نذكر الوبر في البيت الأول. قال رجل من بني تغلب: إذا رزونا ولدا من ظهري جاءت به أسود مثل الوبر من بارد أدنى بعيد القعر. وقال مخارق بن شهاب: فيا راكبا إلا عرضت فبلغا بني فالج حيث استقر قرارها. هلموا إلينا لا تكون كأنكم بلاقع أرض طار عنها غبارها وأرض التي أنتم لقيتم بجوها كثير بها أوعالها ومغارها. فهجى هؤلاء بكثرة الوداع في أرضهم ومنح هؤلاء بكثرة الوعيل في جبلهم. وقال آخر: هل يشتمني ما أبى لكم دمس ثيابك طابخ القدر جعل تمطى في غيابته غمر المروءة ناقص الشبر لزبابة سوداء حنظلة ولعاجز التدبير كالوبر. ويضرب المثل بمثل الوبر ولذلك يقال ذلك. يقول الشاعر: تطلى وهي سيئة المعرى بوبر الوبر تحسبه ملاذا ونكم الوبر هو بوله مما يتمازح به الأعراب. ومما تتمازح به الأعراب فمن ذلك قول الشاعر: قد هدم الضفدع بيت الفارة فجاءت الرمية والودارة وحلم يشد بالحجارة. وهذا مثل قولهم اختلط النقد على الجعلان وقد بقي بنيهم وثلثان الضردان. وأما قوله والضردان الورد قد شفع حب القصى والوحر الحمر يذوب منه الدب المذر لوليا ولو نجا اهلكه الظهر وليس ينجيه اذا ما فتى شيء ولو احرزه قطر. قال ابو سليمان الغنوي الدار الدار اخبث دابه في الارض واهلكه بفراخ الضبه. قال سألت زيد بن كسوة عن ذلك فقال اي والله وللدب الكبير الظل الدار دابة فتاء لا يقوم الشر تسويها شيء. قلت فكيف يأخذها؟ قال يأتي زحر الضب وهو بجانبه يستريح فإذا وجد الضب ريح تسويه دخل هاربا في زحره ومر هو معه من فوق الزحر مستمعا حرشه وقد أصغى بإحدى أذنيه من فوق الأرض نحو صوته وهو أسمى دابة في الأرض فإذا بلغ الضب منتهاه وسار إلى أقصى زحره وكف حرشه أدبر زحره ثم يفصي عليه من ذلك الموضع وهو متى شمه ومشي عليه فيأخذه. قال الضربان واحد والضربان الجميع مثل الكروان من واحد والكروان من جميع. وأنشد قول ذي الرملة من آل أبي موسى ترى القوم حوله كأنهم الكروان أنصرنا بازيا والعامة لا تشك أن الكروان من الحمارة لقول الشاعر ألم تر أن الزبد بالثمى طيب وأن الحمارة خالة الكروان. وقال غيره الضربان يكون على خلقة هذا الكلب الصيني وهو منتم جدا يدخل في بحر الضب فيفسو عليه فينزل عليه بيته حتى يغلق الضب من بيته فيصيده. والضباب الدلالي ايضا التي يدخل عليها السيد فيخرجها. وانشد يا ضربانا يتعشى ضبا اغى العقاب فوقه فخبى كان خصيه اذا اكد فروجتان تطلبان حبا او ثعلبان يحفزان ضبا. وانشد الفرزدق ابوك سليم قد عرفنا مكانه وانت لجيري قصير قوائمه ومن يجعل الضربة القصار ظهورها كمن رفعته في السماء دعائمه سلاح بعض الحيوان. قال والضربان يعلم ان سلاحه في فسائه ليس شيئا عنده سواه والحمارة تعلم ان سلاحها في سلحها ليس لها شيء سواه. قال ولها في جوفها خزانة لها فيها ابدا رفع معد اذا احتاجت اليه وامكنها الاستعمال استعملته وهي تعلم ان ذلك وقاية لها وتعرف مع ذلك شدة لزجه وخبث نتنه وتعلم انها تستعمل بذلك الزرقة وانها تفقده فلا يصيب. ويعلم الديك ان سلاحه ويعلم انه تلك الشوكة ويجري لأي مكان يعترج وأي موضع يطعن به. والقنافذ تعلم أن فروتها ذلة وأن شوكة ذلها وقاية وما كان منها مثل الدلدل ذوات المداري فإنها ترمي فلا تخطئ حتى يمر مرور السهم المسدد. إن كانت من ثغارها قبضت على الأفعى وهي واثقة بأنه ليس في طاقة الأفعى لها من المكروه شيء ومتى قبضت على رأس الأفعى فالخطب فيها يسير وإن قبضت على الذنب أدخلت رأسها فقربتها وأكلتها أكلا وأمكنتها من جسمها تطلع ما شاءت ثقة منها بأنه لا يصل إليها بوجه يريدوه. والأجناس التي تأكل الحيات القنافذ والخنازير والعقبان والسلالير والشاهمرك على ان النصير والشاهمرك لا يتعرضان للانتباه. ويعلم الزنبور ان سلاحه في شعرته فقط كما تعلم العقرب ان سلاحها في ابرتها فقط وتعلم الذبان والبعوض والقملة ان سلاحها في خراطيمها وتعلم جوارح الطير ان سلاحها في مخالبها ويعلم الذئب والكلب أن سلاحه ما في أشجار ما فقط، ويعلم الخنزير والأفعى أن سلاحه ما في أنيابه ما فقط، ويعلم الثور أن سلاحه قرنه لا سلاح له غيره، فإن لم يجد الثور والكمس والتنس قرونا، وكانت جما استعملت بتكرار مواضع القرون، فالمرزون يستعمل فمه وحافر رجليه، ويعلم التمساح أن أحد أسلحته وأعينها غنمه، ولذلك لا يعرض إلا لمن يجده على الشريعة، فإنه يضربه ويجمعه إليه حتى يلقيه في الماء، وظلم الدب أنفع من براثنه، لجوء بعض الحيوان إلى الخبث، وإنما تفزع هذه الأجناس إلى الخبث، وإلى ما في طبعها من شدة الحضر، إذا علمت السلاح، فإن ذلك تستعمل حيلة، مثل القنفذ في إمكان عدوه بثروته، ومثل الظبي واستعمال الحضر في المشتري، ومثل الأرنب واستعمال الحضر في الصحراء. وإذا كان ممن لا يرجع إلى سلاحه ولا إلى خبثه كان إلا أن يكون أشد حضرا ساعة الهرب من غيره، وإلا أن يكون ممن لا يمكن الحضر ويقطع الجبن فلا يبرح حتى يؤخذ، ما يقطع الجبن من الحيوان، وإنما تقرب الشاة بالمتابعة وانقياده السبع، فظن أن ذلك مما ينفعها، فإن الأسد إذا أخذ الشاة ولم تتابعه ولم تعينه على نفسها فربما اضطر الأسد إلى أن يجرها إلى عرينه، وإذا أخذ الذئب عادت معه حتى لا يكون عليها فيها مؤونة، وهو إنما يريد أن يحييها على الراعي والكلب، وإن لم يكن في ذلك الوقت هناك كلب ولا راعي، فيرى أن يجري على عادته، وكذلك الدجاج إذا كنا وقع على أغصان الشجر على الرفوف، فلو مر تحتها كل كلب وكل سنور وكل ثعلب وكل شيء يطالبها، فإذا مر ابن آوى بقربها لم يبق منها واحدة إلا رمت بنفسها إليه، لأن الذئب هو المقصود به إلى تبع الشاة، وكذلك شأن ابن آوى والدجاج، يخيل إليها أن ذلك مما ينفع عنده، والجبن تفعل كل هذا، ولمثل هذه العلة نزل المنهزم عن فرسه الغوادي ليحضر بجدله، يظن اجتهاده أنجى له، أنه إذا كان على ظهر الفرس أقل كدا، وأن ذلك أقرب له إلى الهلاك، ولمثل هذه العلة يتشدث الغريق إذا أراد إنقاذه حتى يغرقه ويغرق نفسه، وهما قبل ذلك قد سمع بحال الغريق والمنهزم، وأنهما إنما هما في ذلك كالرجل المغافى الذي يتعجب ممن يشرب الدواء من يد أعلم الناس به، فإن أصابته شقيقة أو نفعت عقرب أو اشتكى خاسرته أو أصابه حصر أو أسر شرب الدواء من يد أجهل الخليقة أو جمع بين دوائين متضادين، فالأشياء التي تعلم أن سلاحها في أذنابها ومآخرها الزنبور والثعلب والعقرب والحمارة والضردان، وسيقع هذا الدار في موضع إن شاء الله تعالى، وليس شيء من كلب الحيوان أربع حيلة عند معاينة العدو من الغنم أنها في الأصل موصولة باتفاقيات الناس فأسندت إليهم في كل أمر يصيبها، ولولا ذلك لخرجت لها الحاجة ضيوبا من الأبواب التي تعينها، فإذا لم يكن لها سلاح ولا حيلة ولم تكن ممن يستطيع الانسياب الى زحر او سبع صخرة او في زرعة جبل كانت مثل الدجاجة، فان اكثر ما عندها يحيلة اذا كانت على الارض ان ترتفع الى رف ربما كانت في الارض، فاذا بنى المغرب فزعت الى ذلك، ما له ضروب من السلاح، وربما كان عند الجنس من الالات ضروب كنحو زبرة الاسد ولبدته، فإنه حمول للسلاح إلا في مراق بطنه، فإنه من هناك ضعيف جدا، وقال الثعلبي ترى الناس مما جلد أسود سالخ وزبرة برغام من الأسد بيغمي، وله مع ذلك بعد الوسدة والنزوق بالأرض، وله الحبس باليد، وله الطعن بالمخلب، حتى ربما حمس العير بيمينه وطعن بالمخلب يساره لبثه وقد ألقاه على مؤخره، فتلقى دمه شاحيا ساو وكأنه ينطب من فوارته حتى إذا شرب واستفرغ وصار إلى شق بطنه، وله العبد بأنياب صلاب الحجاب وفك شديد من خرم واسع، وله مع البرص والشك بأنصاره دق الأعناق وحطم الأطناب، وله أنه أسرع حضرا من كل شيء آملا حضرا في الهرم منه، وله من الصبر على الجوع ومن كل حاجة إلى الماء ما ليس مع غيره، وربما سار في طلب الملح ثمانية فرسخا في يوم وليلة، ولو لم يكن له سلاح إلا زئيره وتوقع عينيه وما في صدور الناس له لكفاه، وربما كان كالبعير الذي يعلم أن سلاحه في ناميه وفي كركرته، وإن كان يستعمل خفتين كفين في ضروب ومخفتين ورجليه ومنكبين وسميه رأسه وصدره، كل ذلك له سلاح ويعلم مكانه ويستوي في ذلك العاقل والمجنون كما يستويان في الهداية للطعام والشراب إلى الفم. سلاح المرأة، والمرأة إذا ضعفت على أن كل شيء تجعت إلى الصراخ والولولة انتلاسا للرحمة واستجلابا من رياس من حماتها وكفاتها أو من أهل الحسبة في أمرها. ما قال: ويقال لولد السبع الهجرس والجمع هجارس، ولولد الضبع الفرعل والجمع فرائل. قال ابن حبناء: سلاحين منها بالركوب وغيرها إذا ما رآها فرعل الضبع كفر. قال: والديثم ولد الذئب من الكلبة، وسألت عن ذلك أبا الفتح صاحب قطرب فأنكر ذلك وزعم أن الديثم الذرة، اسم أبي الفتح هذا ديثم، ويقال إنه دويبة غير ما قالوا، ويقال لولد الأربوع وفأل درس والجمع أدراس، ويقال لولد الأرنب خنق والجمع خرانق. قال طرفة: إذا جلسوا خيلت تحت ثيابهم خرانقة في بالدغيب لها نذرة، أشعار في أخلاط من السباع والوحش والحشرات. قال مسعود بن كبير الزهري: من كي يقول هذا حمار اشتراه فوجده على خلاف ما وصفه به النخاس، إلا أبا الخرشم شيء هند معجب لا يحتويه العذب. قد قلت لما أن أجد الركب، لما أن أجد الركب أن أجد الركب واعترى القوم سحار رحب، يا أجنح الأذن ألا تخب أهانك الله فبئس النجد. ما كان لي إذ أشتريك قلب، بلى ولكن ضاع ثم اللب، إن الذي باعك خب ضب، أخبرني أنك عير ندب، وشر ما قال الرجال الكذب، صب عليه ضبع وذئب، سرحانة وغيئن كشب، ضيق أعدته رملة وهدب، كأنه تحت الظلام ثقب، يأخذ منه من رآه الرعب، أبو جراء مسهن الثغب، حتى يقال حيث أفضى السحب، وأنت نفاق هناك ضب، وصبح الراعي مذرا وغب، ورخمات بينهن كعب، وأكرع العبر وفرط رطب. يقول: أدنوني إلى شرائه، ويقال ثرية لقيك لغة طائية. وقال قرواس بن حوط: لبئت أن عقالا بن خويلد بن عاف ذي عدم، وأن الأعلم طبعا مجاهرة وليس عدلة وفعيلد القمر إذا ما أظلم، لا تسألاني من دسيس عداوة أبدا، فلست بسائل إن تسأل، وغدا وعيد فما أكون لموعدي شيئا ولا أكلا له متخدما، فمتى ألاقك من براز تلاقيا عاركا وكل الحد شاكا مؤلما. الوحر قال: وقال العددة الكناني: والوحرة دويبة كالعباءة حمراء، إذا اجتمعت تلتقي بالأرض، وهي وحرة وحر مفتوحة الحاء، ومنه قيل وحر الصدر، كما قيل للحقر دب ذهبوا إلى لزوقه بالصدر كالخزاق الوحرة في الأرض. وأنشد بئس عمر الله قوم طرقوا فقروا أضيافهم لحم الوحر، وسقوا في إناء مقرف لبنا من در خياط فأر. يقال لحم الوحر إذا دبت عليه الوحرة مقرف مبيء، ويقال فأر إذا وقعت فيه فارة. وقال الحكمة بأرض باعد الرحمن عنها الطلح والعصرة، ولم يجعل مصايدها يرابيعا ولا عحرا. العيشة، وأما قوله وعيشة تأكلها صرفة يسمع ذئب همه الحضر، فالعيشة ابن حبيب. وأنشد أشكر إليك زمانا قد تعرقنا كما تعرق رأس العيشة الذيب، وإن خبيل وإن خبيلة سواء، وقد ذكرنا شأنها في صدر هذا الكتاب. ويقال إنها لا تكون بمكان تكون فيه هذه الدودة التي يقال لها الصرفة، وإنها ينتهي مثلا في الصنعة، ويقال أصنع من صرفة، ويقال إنها تقوم من أم حبيل مقام التراب والبعير إذا كانت أم حبيل في العهد التي تكون فيها هذه الدودة. ذكر من يأخذ أم حبيل والقرنبة والجرذان. قال: وقال مدني لأعرابي: أتأكلون الدب؟ قال: نعم. قال: فاليربوع؟ قال: نعم. قال: فالوحرة؟ قال: نعم. حتى عد أجناس كثيرة من هذه الحشرات.